احنا ما كناش دخلنا في الهند صح؟ لا لسه في الهند. طب تمام نم؟ لأني العالم هو اللي هيذكر الناس بأن النمل من المنهيات الأشياء المنهية عن قتلها ابتداء، يعني الهدهد، النمل، النحل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد. خلاص؟ نهى. ليه؟ أنت تقتلي نملة؟ أنا قتلت نملة الأسبوع. أيوه أنت نملة قرصتك. خلاص فأنت قتلتي. أنا قمت بس نملة قرصتني رحت قتلها وجايب الرد بالشاليمو بتاعه البايجون ومدخلها لهم في الجح. ده اللي هو في اللي هو نص حديث هو النمل اللي ايه النمل الاسبوعي في الدار فهي دي الفكره. ده احنا اللي احنا بنقوله ده احيانا بيسموه ايه يقولوا ايه لطائف او نكت. كلمه نكته في الكتب القديمه يعني ايه معلومه لطيفه او دقيقه، يعني ايه مش بتبقى مش واضحه قوي ليش معنى ده. خلاص؟ لأنه بيذكر الناس بأحكام الله عز وجل في التعامل مع العالم بما فيها النمل شخصيا. النمل ده حديث داود النبي إن هو لما نمل قرصته فقام حرق النمل كله، فرب العزة أوحى لي ألا نملة؟ أمة مسبحة. دي كله يعني ما هو أخوانا إحنا بنقول التغير في رؤية الكون. أنا ببقى قاعد ما بيحصلش حاجة غير رؤيتي للكون بتختلف. إيه الفرق؟ ايه الفرق بين سيدنا خالد بن الوليد قبل وبعد ما هو خالد؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خالد بن الوليد دخل الاسلام ما ادهوش دورة تدريب مجاهدين مثلا، ما ادهوش مهارات جديدة، هو بس غير له رؤيته للكون. متى تقاتل متى لا تقاتل؟ في مشهد كده سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مما يروى عنه في القتال وهو بيقاتل واحد وكافر والراجل تاعب الناس كلها، وسيدنا علي كان مقاتل يعني معدود يعني خلاص، وجي يقتله راح الراجل ايه تف في وشه فتفرت وجهه، فسيدنا علي رفع عنه السيف ما قتلوش ومشي خلاص، شو واحد تاني يقتله ولا حاجه، لكن هو كمل القتال. فبعد المعركه قالوا له يعني قاتلته فلما علوته بالسيف فتفر في وجهه فتركه. قال كنت اريد قتله لله. الاول هو رفع السيف ليه؟ ما هو اصل في القصد الدماء العصمه، يعني انا واحد كل الناس في القصد ان هو ايه انا السيف مرفوع عنه ما اقدرش حاجه، يعني ايه حتى يأذن لي الله عز وجل في القتال، كافر محارب بقى قصاص نفس بالنفس، لكن انا متكتف. انا مش المسلم زي ما بيقولوا، كان يقول سيدنا عمر الخطاب المؤمن ملجم في لجام الشريعه هو اللي مكتف. فقال لهم الاول كنت عايز اقتله لله، لما تفل في وجهي خشيت ان اقتله لنفسي. هو ما فيش في الشريعه ان واحد يتف على وشك تقتله، دي مش موجوده في الشريعه، لكن في الاصل ان هو ايه قاتلوا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، هي ده اللي طالع حاول، لكن عشان سفل في وشك مش لو واقف امام الله عز وجل هقول له قتلته ليه؟ فيقول له حتى تكون العزه لنفسه، فيقول كذب العزه لي. لكن لما يقف امام الله عز وجل يقول له قتلته ليه؟ يقول حتى تكون العزه لله، فيقول صبحت العزه لي. هي دي بقى ده الفارق الوحيد اللي ما بين المسلم والكافر، انه ده بيقدر يمضي وده لا يمضي. الحافظ ابن عبد الهادي الحفاظ الكبار كلام الشيخ الفلاني تقريبا مره بيناظر واحد، فالراجل ايه تجاوز الحد في المناظره فتف في وشه وهما بيناظر، فراح ايه الحافظ ابن عبد الهادي مسح التف وقال اما هذا فهو طاهر باجماع المسلمين، فامضي فيما كنا فيه، يعني برضو كمل اللي احنا كنا بنقوله، جاوب على السؤال اللي هو ايه ده طاهر، يعني مش مشكله، ما فيش حد قال ان سؤر المسلم نجس، لكن خلينا قال له خلينا في السؤال، جاوب على اللي انت كنت بتعك فيه من شويه. فهي الفكره ان المسلم ده حاله خاصه، ده الحاجه الوحيده اللي نازل مكلف ومتجانس مع الكون، مكلف ومتجانس مع الكون، يعني وانا ماشي كده مع الكون شايفني حاجه مختلفه. عشان كده سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سماه سفينه عشان ايه؟ وهم كانوا مره ماشيين او في غزو او كده فشال عليه حاجات كتير، فقال له انت ايه سفينه يعني حاجه بتشحال عليها. فبعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوح نزلوا في جزيره فدخل دغل طبعا ده في حياه وعقارب وفوش وكده، فطلع لهم اسد. اي واحد تاني شاف الاسد ده ايه؟ اسد ده وحش خلاص، الاسد ده بياكل البني ادمين المفروض، فسفينة ما قرب للأسد كده قال له يا أبا الحارث العرب تكني الأسد كنا كتير جدا منها أبا الحارث. فقال له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولك فأخذ به الأسد يعني وراه الطريق يطلع منه من الدغري. فهو سيدنا سفينة مش شايف الأسد أسد خلاص. قال له أنا سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. دي حاجة ثانية خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنه هو قال إني أعلم حجر في مكة كان يسلم علي قبل النبوة. النبي هو معدي كده مش بني آدم عادي. الحجر عارف إن ده هو النبي صلى الله عليه وسلم وكذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأمة يعني أبو بكر وعمر وبتاع لا دول مش بني آدمين عاديين ماشيين في الدنيا. الكون وهم ماشيين عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما أدرك أحد وهم عايزين راجعين من غزوة فشاور على أحد وقال هذا أحد ده جبل هذا أحد يحبنا ونحبه ده جبل. إيه بقى هنحبه في إيه؟ هو يحب المؤمنين. الكون ده ودي نظرة المسلم الكون ان الكون ده كله معبد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما عملوا له المنبر الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم بيطلع على جذع شجره كده بيخطو عشان ايه الناس ترى. فقالوا له يا رسول الله واحد نجار. قال له طب ما احنا نعمل لك حاجه كده تطلع عليه ترتقي عليه. فراح عمل له منبر 3 درجات. فاول مره طلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر اللي هو الجديد فحن له الجذع حنين الطفل يعني وكانه بكى على النبي صلى الله عليه وسلم. هو لا النبي ما كانش واقف على خشبه لا اقول لك حن حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والتزمه حضنه. فده اللي النبي اتكلم عليه ده حته خشب. لا والنبي مش شايف ان هو حته خشب والناس المؤمنين مش شايفين انه حته خشب وهو نفسه مش حته خشب هو مسبح. عشان كده احنا بنقول النمله مسبحه انا شايفها كده النحله انا شايفها كده ده بالعكس اهدى سبيلا منك لو ما خدتش على الجاده. يعني هو لو انت مش على الجادة عشان كده رب العزة قال ايه اولئك كالأنعام بعد كده قال بل هم اضل. يعني هو ممكن يبقى اسوأ من الانعام ممكن يكون اسوأ من الانعام عشان لو مش مسلم. عشان كده احنا بنقول البني ادم اسوأ شيء في الكون الا بالتوحيد. يعني لو تحط عليه التوحيد يبقى حاجة مختلفة من غير التوحيد. طب الحيوانات في الاخرة مبسوطة جدا كونوا تراب يوم يعض يا ليتني كنت ترابا. في التفسير ان الله عز وجل اذا قامت القيامه اتى بالوحوش تحشر الوحوش. اذا الوحوش حشرت طب الوحوش جايه تعمل ايه؟ الوحوش هتحشر فيقضي الله عز وجل فياخذ للجماء اللي هي بدون قرون حقها من القرناء بعد ما يقضي ما بين الوحوش والبهائم والانعام عز وجل ثم يقول كونوا ترابا خلاص ده مش هيخش الى جنه وانا نار. بس الله عز وجل بحكم العدل والعدل حق يقضي بين الناس ثم يفرغ للثقلين سنفرغ لكم او الثقلين الانس والجن هيحاسب الناس. فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني يا ريت كان بقى حيوان. عشان كده احنا بنقول مفيش اي فضيله لبني ادم الا بالتوحيد. من غير التوحيد خلاص الحيوان احسن حالا منك. ده الحيوان ده راجل ده هيفنى انت هتقعد معذب الى ابد الابدين في النار بدون لا اله الا محمد رسول الله تمام. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فاحنا توقفنا على الهند يا اخواننا من اهم المراحل على الاطلاق في تاريخ المسلمين المعاصر على الاطلاق. ايه السبب ان اول دولة قومية حديثة بعد خروج الاستعمار من ديار الاسلام هي كانت الباكستان. يعني شبه القارة الهندية الاول كانت هندوسية خلاص او على ملل قديمة ثم بعد مجيء الاسلام صارت مسلمة قعدت فيها على هذه الهيئة حتى خروج الانجليز. اول ما الانجليز خرجوا طب ايه طيب ماشي وانا اهو انا بحاول اقنعه. طب هو هنا مش موجود يعني انا مسحته وانا مش واخد بالي. طب الرجالة بتقعدش في العمود؟ شوف ماشي حاضر مليانة اهي كل حاجة زي الفل اهو لك تفتح الباب تلاقي دهليز تفتح الدهليز تلاقي تفتح التاكسي تلاقي دهليز اه شوف الدهليز برضه برضه يعني بيعمل شغل ده ايوه فين بقى ده دهليز شرح معدله ايوه ايه ده طب وده معلهوش معلهوش اوفيس يا رجاله في ايه رجاله شيخ العمود فين ها حد يقول لهم ودوا احنا اتقلبنا في الاوفيس حد خد الاوفيس بتاعنا يعني هو بيجددوا عشان داخلين على العيد بيقلبوا البيت انت عارفين بينظفوا طب ايه هو ده ويندوز جديد غالبا اطلع بالوقت اطلع بالقفل ايه ده ما فيهوش قفل ازاي مساء الجمال مساء الجمال انا بعد ما عملت ودي هليز وبتاع ولينا الكلام ما فيش قفل ايه لا لا ما خلاص احنا عرفنا اللي. طيب الفارق اللي ما بين اندونيسيا وما بين الهند بشكل جوهري ان اندونيسيا احنا قلنا لم تفتح فتحا يعني ما فيش حروب ولا سيف ولا بتاع ده المسلمين انتشروا فيها كده يعني تأثروا بوجودهم داخل كتلة رهيبة جدا من المسلمين اللي هم في الهند ثم مع الوقت حكمت ببعض امراء الهنود ثم بدأ ينتقل الناس من الوثنية للإسلام بأعداد قليلة على فكرة شيوع الإسلام بشكل كبير جدا كان بسبب الاستعمار يعني اول ما الهولنديين اضطروا امراء المسلمين اللي هم كانوا على الساحل وفي مناطق معينه بس في الجزر راحوا ايه قالوا لا احنا يبقى كده ظهرنا في الحيط طب وباقي الجزر راحوا توسعوا في الداخل وهم بيتوسعوا نشروا الاسلام وهم بيتوسعوا نشروا الاسلام فصار الاسلام علم على الديار الاندونيسي فلما استقر الاستعمار كان استقر مع الاسلام خلاص فعشان كده لما خرج الاستعمار فوجئوا انه اكبر كتله مسلمه في العالم في حته واحده او كيان سياسي حديث بعد الاستعمار هو شرح فين ده افتح افتح تاش افتح تاش شرح معدلة اسمه تمام ففوجئ ان اكبر كتلة من المسلمين في كيان سياسي واحد هي اندونيسيا الهند بقى كان وضع مختلف اول حاجه اندونيسيا قبل الاسلام ما كانش حضاره يعني ايه يعني الناس على الساحل بيتاجروا بيبيعوا بيزرعوا بتاع الهند لا الهند كان حضاره كبيره حضاره كبيره يعني حضاره جيوش معمار ديانات فلسفه علوم يعني العالم كله يدين للهند في الرياضيات والفلك بيعني المجهود الاكبر على الاطلاق المجهود اللغوي دايما في الكتب لما يقولوا ما فيش امه على الارض ممكن تفخر بالجهد اللغوي اللي هي بتعمله ويكون قديم غير الصينيين والعرب والهنود غير كده مفيش ليه العرب الجهد المعجمي اللي اتعمل داخل الحضاره الاسلاميه كان مذهل ليه ان احنا في نص قراني واحنا متعبدين بتلاوته والتعبد بيه ونشره كده فناس مركزه قوي معاه كذا فعل الهنود الهنود في الاصل برضو شعب متدين بطبعه خلاص يعني ايه هناك البراهما ليهم كتاب الكتاب المركزي بتاعهم اللي هو الفيدا خلاص الفيدا خلاص عملوا جهد لغوي كبير جدا لحفظه فعملوا النحو بتاعه والمعجم بتاعه فعملوا جهد لغوي عالي جدا لدرجه ان في ناس كتير جدا من المستشرقين يقولوا ان الحضاره الاسلاميه تاثرت بشكل كبير جدا ب الجهد اللغوي اللي كانوا عاملينه الهنود على الكتاب المقدس بتاعهم والصينيين طبعا بسبب القدم يعني الصينيين يقولوا احنا ما بنحترمش حد في العالم غير المصريين المصريين مش عشان احنا, عشان حضارة الفرعونية القديمة وحضارة دجلة والفرات. ليه؟ يقول دول الناس اللي ليهم منتج قديم يتساوى معنا فين؟ في الأهمية أو في القدم. غير كده كله جديد, يعني ايه؟ من يوم فتحين المحل من يومين لسه, تمام؟ طيب, فده أول فارق. الفارق الثاني ان الهند الاستعمار ارتطم بأراضي الهند ارتطام مسلح 1757 اللي هو احنا بنقرق بمعركة بليس 1757. اندونيسيا كان لا داخل ليه 200 سنة ولا 250 سنة, فتأخر ده تدل ان دي حضارة اصعب شوية, بالرغم ان الهند اقرب في يعني ايه يعني دخولها اسهل. التانية اندونيسيا جزر وبتاع, الهند في كتلة ارض ممكن تنزل تدخل بسهولة تواجهها. البرتغال عدت على الهند, اسمه ده اسبانيا عدت بس خفيف خالص, بريطانيا توغلت وهي في الاخر اللي احتلت الهند. خضوع الهند للانجليز كان 1858 ألف بعد 100 سنة من النزول 1858, وهم استقلوا 1947. فالهند تقريبا احتلت 100 سنة خلاص. احنا بنتكلم في اندونيسيا قعدت 350 سنة على حاجة, فاحنا بنقول لا, يبدو ان الحضارة دي اكثر مقاومة من الحضارة دي قاومت اكتر من دي. تغير النظم, الهند طلع المستعمر وفي كتلة مهولة جدا منهم بتكلم عربي خلاص. التراث العربي المكتوب وعلوم الاسلام وعلوم العربية والدواوين الشعر وبتاع, احنا العرب حتى الان لغاية دلوقتي بناخد افضل طبعات من عندهم. يعني في طبعات مميزة جدا, السنة النبوية وشروح السنة وادب كتب الادب, تلاقي المحققين هنود او مطبوعة في حيدرباد لغايه دلوقتي. يعني دائره المعارف العثمانيه في حيدرباد اللي يروح, انا شو حد من اصدقائي كان زار الهند وجاب لي الفهرس بتاعه, حاجه يعني اللي هو ايه ده جاي من الهند, افضل طبعات لكتب الادب وبتاع في الهند. فلا ده كمان الزايد عليه ان هو قدرته على المقاومه اللغويه احسن من اندونيسيا بكتير. لسه ما وصلتش الهند, موضوع طويل. كان وضع الهند مقابل الاستعمار زي وضع اندونيسيا مقابل الاستعمار؟ لا طبعا خالص, الهند اقوى بكتير جدا. انا قررت ان احكي الحكم الثاني, هل كان في مسلمين الهند؟ الهند امبراطوريه, عدد المسلمين وثقلهم النوعي وقدرتهم الاقتصاديه وقدرتهم العسكريه وقدرتهم العلميه ونشاط المجتمع. هنا بقى يهمنا الحته دي, ان احنا اشرنا لدرس, عايزين ايه قاعده كده نمسكها. لو احنا عايزين نجيب علاقات ما بين المجتمعات والدولة والمجتمع, الكلام اللي انا هقوله ده مهم, وده دايما بنسأل فيه في الامتحان دايما. ليه؟ لانه ده جزء من صلب الافكار الاساسية المفروض تطلع بيها من الدورة, اللي هو ايه. انا لما ابص على مجتمع عايز اقارن من اندونيسيا والهند, عايز اقول ان هما قوي ولا ضعيف, مجتمع قوي ولا ضعيف, دولة قوية ولا ضعيفة, قارن بايه. فاحنا بنقول ان العالم كله, كل النظم في الغالب هيصب في صورة من الاربع صور اللي انا هقولهم دول, دولة قوية ومجتمع قوي, دولة قوية ومجتمع قوي. ازاي؟ مثال امريكا مثلا. امريكا احنا بنقول اقوى قوة عسكرية موجودة في العالم امريكا, اقوى بحث علمي مش عارف ايه موجود في العالم اقوى, تمام؟ ومجتمع قوي. امريكا فيها مليون جمعية خيرية او مليون جمعية مملوكة للمجتمع او مليون جماعة وسيطة, مليون يعني امريكا 300 مليون, يعني كل 300 عاملين جمعية, كل 300 يعني جمعية لكل 300. لما حصل الاعصار الكبير اللي ضرب امريكا ايام اوباما في الفترة الاخيرة دي, جزء كبير جدا من عمليات الانقاذ وشبكات التواصل اللي هي تروح فين كلها كانت طوعي, كلها كانت طوعي كتير جدا في امريكا. وده احنا حاليا بنستفاد جزء منهم من المهارات دي, ان هو يقول لك انت معاك فكرة وعايز تمويل طب وتروح للحكومة ولا بتاع, احنا نعمل موقع اللي هو زي الكراود فاند. انا ايه اخوانا احنا عندنا فكرة وبتاع, نقول يا اخوانا الراجل ده عنده فكرة 1-2-3-4 بيعرضها, لو واحد كل واحد ساهم بدولار, فتلاقي واحد يقولك انا بديت ب 150 الف دولار المشروع كده. ده دعم مالي مجتمعي, المجتمع هو ايه, فده مجتمع ايه, احنا بنقول مجتمع قوي. فدي دولة قوية ومجتمع قوي. في دول بنقول دولة قوية ومجتمع ضعيف, دولة قوية ومجتمع ضعيف. مثال جمال عبد الناصر ايام حكمه لمصر, الدولة نفسها كل مدى بتزيد ممتلكاتها هي، يعني البنية التحتية بتاعته لا قوية، بيشتري سلاح كتير قوي، وجوده العسكري في الخارج هو تقريبا ساهم في تحرير 23 دولة خارجية، دولة في العرب وافريقيا. فلا ده الدولة نفسها ايه قوية، المجتمع ضعيف جدا. ليه؟ ممنوع انشاء مؤسسات اهلية يا جماعة، عبد الناصر نادر محدش يقدر، ممنوع وقف، ممنوع في قانون بمنع الوقف الاهلي. فده مجتمع لو الحكومة دي حصل لها اي حاجة سواء عدوان خارجي زي ما حصل في النفس او فساد او بتاع، المجتمع عرفش يعمل حل خالص خالص. زي بالظبط واحد امه بتعمل له كل حاجة، كل حاجة اكله وشربه وتغير له هدومه وبتاع، امه دي لو سافرت ولا اختفت ولا مش عارف ايه عرفش يعمل ولا حاجة. ليه؟ لانه مش متعود يعمل ولا حاجة. فاحنا ده بنسميها ده طفل مدلل وضعيف جدا خلاص. يعني دي ممكن تكون امه دي احسن واحده في الدنيا بتعمل كل حاجه خلاص، فدي دوله قويه بس المجتمع نفسها المنتج اللي طالعه ضعيف خلاص. في احيانا دوله قويه مجتمع قوي، دوله قويه ومجتمع ضعيف، احيانا بيبقى العكس، مجتمع قوي دوله ضعيفه، مجتمع قوي دوله ضعيفه. بالنسبه الهند لما انا اقول ايه الخدمات الهند مقدمها للناس، الهند فيها مناطق بال100 مليون وال200 مليون مفيش حمامات، مفيش بنيه تحتيه، ما يقدرش يصرف، هياكل مين يعني؟ ده مليار و200 مليون خلاص، فيهم عندهم تقريبا 750 لهجه، عندهم 850 ديانه خلاص، كل واحد بيصحى الصبح يلاقي حاجه في وشه بيعبدها، يعبد ليه ايفار ماشي، موتوسيكل ماشي، وهم من زمان كده على فكره. يعني العلامه البيروني لما عمل تحقيق مال الهند من المقولة ده كم الديانات اللي فيه، هم من زمان العرق ده ضارب عندهم عرق التأمل بس بزيادة يعني خلاص. فده احنا بنقول دولة قوية، دولة ضعيفة بس مجتمع قوي جدا. الهند فيها مليون مؤسسة اهلية، مليون مؤسسة، احنا ضربنا باكاديمية الحفاة ضربنا مثال، الدولة ضعيفة والمجتمع قوي، الدولة ضعيفة والمجتمع قوي. طيب عايز اعمل مقارنة، مين المجتمع اقوى، الهند ولا امريكا؟ الهند فيها مليون وامريكا فيها مليون، مين المجتمع اقوى؟ ده هما الاثنين قد بعض. في ناس هنا بتقول الهند، امريكا اقوى لان امريكا 300 مليون، يعني هما ربع الهند وعندهم مليون، ف 300 كل 300 لهم جمعيه، الهند مليار و200 مليون، فكل 1200 واحد ليهم جمعية بالمعدل ده. فالمجتمع الامريكي اقوى من المجتمع الهندي بالرغم ان هم متساويين في عدد الجمعيات خلاص. طبعا احنا مش هنخش بعد كده في النوعية، ده في جمعيات، يعني مثلا في جمعية في اليابان، فيها 12 مليون مشترك، دي مش زي جمعية مركز شباب سران أوبا لتحفيظ القرآن للفتيات يعني ايه، ده طاقتها العددية مهولة جدا، دول قدروا يعملوا ده دولة 12 مليون دولار قد الخليج كله تقريبا خلاص. فدي دي جمعية واحدة خلاص. في مجتمع ضعيف ودولة ضعيف، مجتمع ضعيف ودولة ضعيف زي احنا مثلا دلوقتي خلاص. الجمعيات اللي اتعملت في اخر 10 سنين بتتقفل، كل الشبكات المجتمعيه الصالحه واللي شغاله وبتاع في الاخر اتقفلت او مطاربه او هتتقفل خلاص، والدوله نفسها ضعيفه. واحد يقول لك لا ايه الدوله ضعيفه، احنا الدوله مش قادره ترصف الشارع، الدوله مش قادره تعمل مستشفيات عدله، الدوله مش عارفه تعمل تعليم، احنا ترتيبنا في التعليم فوق الروعه في عالميا خلاص، في التلوث في التعليم في الصحه بتاع، فدي دوله ضعيفه جدا خلاص. والمجتمع نفسه ضعيف، هي بتضعف المجتمع، المجتمع ما بيقدرش يعمل حاجه. يعني عدد الجامعات في مصر 45,000، ده قبل يناير، قبل يناير كان 45,000، حاليا يعني اكيد ب 95,000 بس جوه خلاص. 45,000 دول ايه؟ طيب احنا عددنا كام تقريبا؟ الدوله بتقول ان احنا 87 مليون او 88 مليون، يبقى فيها مش 15 مليون ضايعين، ففي الغالب في 15 مليون مش معدودين في الغالب خلاص. فاحنا تقريبا احنا مش هننزع حكومة او 90 مليون، احنا 90 مليون خلاص. اسرائيل كم مليون؟ اسرائيل كلها بعرب 48 وبتاع اكتر، اسرائيل ما بين 6 مليون ونص حاليا، 6 مليون ونص يعني قربوا لسبعة بس بعرب 48. يعني الإسرائيليين اليهود ما يزودوش عن 5 مليون، لأن في إحنا العرب المسلمين في إسرائيل كتير مش قليلين، يعني تقريبا مليون وحاجة، مليون ونص ولا حاجة خلاص. فالخمسة مليون دول وإحنا 90 مليون خلاص، بس إحنا ندخل معهم عرب 48، لأن عرب 48 بيشتغلوا عند الإسرائيليين وتعلموا في مدارسهم وكل حاجة. فسبعة مليون في مقابل 90 مليون. مصر فيها 45,000 جمعية أهلية، إسرائيل فيها 45,000 جمعية أهلية، يعني نسبة غاية في البشاعة، غاية في البشاعة. يعني إحنا المفروض إحنا تقريبا كم ضعف؟ 70 10 12، يعني تقريبا 12 ضعف 13 ضعف. ف13 في 45,000، هم عندهم 45,000، فإحنا المفروض يعني احنا تقريبا يكون عندنا 450 عندنا 500,000 جمعيه خيريه المفروض. المفروض لا بالنسبه يعني لو عايزين ايه ما عندنا مساجد دلوقتي. لو عايزين نقارن بامريكا، امريكا 300 مليون واحنا 100 مليون تقريبا، وهم لان هم مش 300 مليون بالظبط يعني خلاص، فهم عندهم مليون، يبقى احنا المفروض تلتهم. يبقى احنا كام؟ 650,000. احنا المفروض نكون يا 350,000 جمعية خيرية او اهلية، اهلية خلاص. دي ممكن تكون جمعية علمية، ممكن تكون جمعية عسكرية. امريكا الدستور بيسمح بوجود ميليشيات عسكرية، ميليشيا ده عشان يحفظ قدرة، يحفظ الناس من تغول الدولة خلاص. يعني انت في امريكا اكبر نسبة حمل سلاح شخصي في العالم في امريكا، اللي هو قطعة سلاح لكل مواطن، وده حق دستوري، حق دستوري. كل لما بتحصل هوجة في الكونجرس بتاعه يقول لك وعدد نسبة الناس اللي بتقتل بسلاح شخص، يقول لهم لا، سوء استخدام الحق لا يبطل الحق ذاته. لو انا دلوقتي احنا كده هنبقى امة من النعاج، هنبقى امة من النعاج. انت بتقول للناس طب انا دايما اقول انا مثال السلاح عامل زي العربيات، انا وانا جايب العربية دلوقتي ممكن كنت ادوس 5 6 انفار. ينفع بس ما يصحش. فإما العربيات بالظبط، ما هو الحكومات الاشتراكية بتعمل كده. زي مين يا ربي، حكومة أوزبكستان أو قرغستان لغت تدريس العلوم السياسية، لسه قرار طالع من الزوع على حاجة، فقال لك إيه؟ قالت لأنه علم لا ينضبط مش ساينس، فإحنا ما نفضلش الشعب يدرس علوم غير منضبطة. يا كذاب، أنت مش عايز الناس تعرف أي حاجة عن العلوم السياسية، لأن لما أقول علوم سياسية هضرب أمثلة، فهقول لأيه طب وإحنا إيه يا أستاذ؟ يعني احنا نظامنا ايه خلاص. فالمقارنات اللي احنا ايه احنا احنا تحت الطريق فضل خلاص. لا احنا مش لازم، لا احنا مرحلة مور ادفانس عن كده. على فكرة المنع ده دايما احنا بنقول ايه، المنع الدكتاتورية اسهل بكتير جدا من حاجات تانية. يعني المنع المباشر ده سهل ليه؟ لانه واضح، هو فاهم وانا فاهم خلاص. لكن انا بقول لك ايه، اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. هو لهذا حكمة، قال لك انظر اليه وانا احدثك. فلهذا حكمة. الفكرة في ايه، ان انا لما بقى عشان كده دايما يقولوا امريكا اسوأ ديكتاتورية في التاريخ، امريكا اسوأ ديكتاتورية في التاريخ. ليه؟ يقولوا لان هي انت طول عمرك بتعيش وتموت وانت متصور ان انت حر تمام الحرية، وانت موجه في كل حاجة. اللي عايز يستمتع يستمتع، بيحب الكتب يقرا المتلاعبون بالعقول، المتلاعبون بالعقول بتاع هيلبرت شيلر طبعة عالم معرفة الكويت. اللي عايز ما بيحبش قرايه وعايز يستمتع حاجة فيديو يسمع الاربع حلقات بتوع سينشري اوف ذا سيلف، قرن النفس. اللي عايز ابلكيشن مولانا ناشونال جيوغرافيك العاب العقل، طبعا سلسله العاب العقل، سلسله العاب العقل فيديوهات دي احنا موجوده، كنت سايبينها من دوره فاتت هنا في على لاب الشيخ العمود، يقول لهم انا عايز سلسله العاب العقل الفيديو، او يدور عليهم يسمعهم. ناشونال جيوغرافيك كانت عامل 18 حلقه اسمهم سلسله العاب العقل، كيف نخدع طوال الوقت. ان انت طول الوقت طول الوقت انا ممكن اخدعك خداع كامل وانت قاعد غايه الانبساط. اللطيف ان هو بيخلي الانتراكشن على الشاشه كمان، قول اللي انت عايزه. ده معامل، احنا بنقول ده معامل، يعني ده معامل آتي بعد كده. ما احنا بنقول ان هي مش لازم تبقى كفء قوي، لكن انا بتكلم على هذا المجتمع، ثقافة التطوع او ثقافة العمل الاهلي منتشرة فيه هذه الدرجة خلاص. طبعا مش 45,000 بتوعتنا دول، هل هم قوه 45,000 بتوع اسرائيل؟ اللي انت بتقوليه هو ده الصح بقى، ان هي كفاءه المؤسسه ممكن تكون ايه مش متساوي، ده هم الكفاءه بتاعتهم اعلى كمان. ممكن تكون متاسفه يعني هي مش كل الجمعيات بتعمل اعمال كويسه، ما هو الطبيعي، ما هو الطبيعي الطبيعي. لا ده بالنسبه للامريكان حاجه كويس لانه بيدافع عن جزء من مجموعه من الشعب، ده بيفسد المجتمع كله. ماشي، ما هو احنا اخوانا ايه، احنا بنقول ايه، في دايما احنا بنقول سوء استخدام الحق لا يفسد الحق ذاته. انا دلوقتي لو سبت الناس، عشان كده ده جزء مهم جدا في الشريعه، جزء مهم جدا في الشريعه، ان انا في مساحه، في مساحه، مساحه اللي هي ايه، انا عايز اضمن الناس مش هتعمل معصيه في بيوتها، فنراقبهم بكاميرات. الاسلام ما بيقولش كده، الاسلام بيقول ايه، ان انا بسيب الناس هامش المحاوله والخطا ده، ده انا لازم اسيبهوله، بس انا لو عملت قلت لا، ما هو الناس ممكن يعملوا حاجه مضره، فانا ايه اقفل ابطل الحق نفسه. عشان كده احنا بنقول المجتمعات اللي بيبقى عندها حريه بتبقى بتعاني من اثار سلبيه، بس بتجني ثمره ايه، ثمره الحريه. والمجتمعات اللي بتبقى بيقول لك طب ممكن يعمل حاجه مضره، يعني احنا في مصر الجمعيات دي غطاء ممتاز جدا للعمل الاستخباراتي ضد الدوله، يعني اي بلد اجنبيه عايزه تشتغل هنا في مصر يعني جمعيه، الدوله لما بتيجي تقفل بتقفل مين، بتسيب تقفل الجمعيات المفيده. والله ده واقع، انا شفته كتير جدا تاريخيا، يعني ان هو ايه من بره ما يقدرش يعمل لهم حاجه، هنا بيقول لك ايه ما هو ممكن تتلقى تمويل اجنبي، طب ما تعمل جهاز امني عالي الكفاءه. يعني امريكا انا لو بدأني دي لو عايز اروح يقول لك تعال انت هتعمل ايه، خلاص يعني هو اي عامل جهاز عالي الكفاءه بس سايبه زي بالظبط ايه، انا من حريتي، انا من من من من من, من جزء من حريتي الشخصيه ان انا اشيل اللي انا عايزه وانتقل واسافر باللي انا عايزه، انت بقى عايز تعرف اللي معايا ايه، اعمل جهاز كشف دقيق، لكن كل ما انا اروح وجاي تفتشني وتطلعني وبتاع شايف، خلاص فانت تعمل انت انت انت ترفع واحد يقول لك ايه، ما احنا اصحنا لو سيبنا الناس تقول اللي هي عايزاه ما هو هيقلبوا نظام الحكم، طب ما بيقلبوش نظام الحكم ليه في امريكا، بالرغم ان اي حد عايز يتعرض حتى للمقدسات، يعني هي حريه حتى مذمومه بالنسبه لنا احنا حتى في الاسلام، يعني الحريه ليها حدود، ليه ما تبقاش تسيء للاخرين، ما تبقاش تسيء للديانه، ما تبقاش تسيء، لكن هو الثاني حر، طب هو ليه ما بتضررش، خلاص وهكذا. فهي معيار الكفاءة ده مهم، معيار هي بتعمل ايه الجمعيات مهم، لكن ده احنا بنقول ايه، احنا في حالة ما وصلناش للمرحلة دي اصلا، يعني احنا مش عارفين نعمل الحاجات اللي هي ما ينبغي ان يتم اصلا. تمام، طيب هيلبرت شيلر شينية لام لام دبل لام ار ايه الفيديو، ما احنا قلنا فيه سلسلتين، سلسله اربع فيديوهات مرفوعين على اليوتيوب من غير ترجمه، ممكن تنعبش في السبتايتل العربي تجيبه، اللي هو سينشري اوف ذا سيلف، قرن النفس، تشوف الميديا اللي انت عايش فيها حاليا اتاسست ازاي بدءا من امريكا. سينشري اوف ذا سيلف، سيلف اس اي ال اس، وسلسله العاب العقل دي روعه، بس سنشر اوف ذا سيلف احضروا الاولاني عشان تستوعبوا فكره اللي هي ايه، الحريه محشيه توجيه وديكتاتوريه. في طبعا الفيلم بتاع واج ذا دوج بتاع روبرت دينيرو وداستن هوفمان، واج ذا دوج هز الكلب ما هو يقول لك ايه، ذا دوج واجينج هيز تيل، يعني الكلب بيهز ديله. الفيلم اسمه معكوس، هو فيها ميتافور، واجن ذا دوج، احنا مش هنهز ديله، احنا هنثبت الديل ونهز الكلب شخصيا. يقول لك احنا المجتمع هنتلعب، المجتمع نفسه هنتلعب بيه. الفيلم فوق الروعه، فيلم يعني اي حد عايز يحضره ما يقلقش، يعني الفيلم يعني ايه نسبه المخالفات فيه اكنه اعلان تلفزيون، مش الفيلم فيه معنى فوق الرائع. خلال 20 يوم الرئيس أثيرت ضده فضيحة جنسية، فدخل الانتخابات هيسقط، فجايبين خبير إعلامي ال 20 يوم دول عايز يلهي الرأي العام في أمريكا وفي العالم عشان الراجل يمر فترة انتخابات بسلام وبعد كده يرجع زي يكمل اللي هو عايز. فالراجل في 20 يوم بيصعد الموضوع لدرجة اعلان حرب نووية في الاعلان وبيرجع تاني والامور بتعدي والرئيس بينجح. فيلم فوق الرائع. فيلم ده بيتدرس درس في الاعلام. ليه؟ لان هو فعلا في حاجات كتير بتحصل حاليا زي كده. بس طبعا فيلم احترافية عليه اللي بيحصل احنا عندنا يعني طيب المتشابه الاجزاء المهمه برضو اللي احنا عايزين نشاور فيها. احنا قلنا الهند فكره جزء مهم من اللي احنا عايزين ناسس فيه واحنا داخلين فكره انواع المجتمعات. خلاص لان احنا بنقارن الهند كمجتمع كحضاره حتى في الاسلام اقوى بكتير جدا من اندونيسيا ومقاومتها كانت اعلى. تمام. النقطه الثانيه ظاهره التشابه المجتمعي. التشابه المجتمعي يعني ايه؟ يعني في ده حتتين في الارض ما شافوش بعض ما فيش اي احتكاك سياسي ثقافي او سياسي مع بعض ويظهر فيهم نفس الامراض. خلاص يعني احنا عندنا عصر ملوك الطائف في الاندلس. ملوك الطائف ده مشهور جدا في الاندلس. احنا عندنا عصر ملوك الطائف في الهند هو. خلاص عندنا المماليك المصريه. خلاص عندنا ظاهره مماليك الهند نفس الشكل. فاحنا بنقول احيانا ايه ان الامور في ليها مبادئ يعني اساسيات لو توفرت تتوافر الظاهره. خلاص الهم العالم الثاني اول ما ده احنا دايما احنا بنقول السيف عندما يدرك قوته خلاص لا يتخلى عن الحكم. السيف عندما يدرك قوته خلاص او قوته لا يتخلى عن الحكم. العرب لما كانوا بيحكموا لغايه الخلافه العباسيه الاولى العصر العباسي الاول احنا عندنا اربع عصور عباسيه هما اللي كانوا بيحكموا وجابوا الترك والعجم كعنصر مقاتل. ما بقيش هما خايفين من العرب لان هما اذا كان العرب انقلبوا على العرب العباسيين انقلبوا على الامويين والعلويين بينازعوا العباسيين في الخلافه. فقال لك احنا نجيب عجم. ليه؟ لانه مما ادخله بنو العباس على عقول الناس ان هو لا يستخلف الا حد من بيت النبوه. خلاص فانت ايه هتدعي ايه قوه ماشي تدعي نسب للنبي هتكذب. مش بقول الغريب ان واحد في حد عملها قالك هو ما تنفعش في حد عملها العبيديين الفاطميين. فالفاطميين ادعوا نسب للنبوه وحكموا الشمال الافريقي والساحل الحجاز وجزر في جنوب ايطاليا وبتاع 200 سنه 210 سنه. اه يعني حتى دي برضه بتتعمل. لكن الشاهد ده الباب اتقفل صغر قوي. فالاتراك استشعروا ان هم اقوى حاجه هم اللي بيعملوا كل حاجه هم اللي بيحاربوا هم اللي معاهم الفلوس هم اللي معاهم القوه بس ما قدروش يبقوا خلفاء. فهم اللي سيطروا على الحكم اللي هي بدء نشأة ظاهرة المماليك. المماليك دول ناس جبتهم تدوهم فلوس عشان يبقوا جند محترفين بعد فترة بيقول لك ايه ده هو بيحكم ليه؟ طب ما انا اللي بعمل كل حاجة. خلاص له الاسم يعني له اسم الخلاف ولا انا الحكم الفعلي. خلاص انت خليفة تبوسه وحطه على جنب الحيطة وما فيش حاجة. عشان كده كتير جدا في التاريخ في مواقف كده بتبقى طريفة. حد من خلفاء بني العباس لما بدات الاجتياح الرومي او البيزنطي للشام فجوا البويهين او حد من الترك او الفرس كانوا مسيطرين وقتها على الخلافه في بغداد قالوا له هات فلوس عشان نعمل حمله عسكريه. قال لهم لا انا خليفه حقيقي. لا انتوا بتؤدوا الي الفلوس انتوا اللي بتاخدوها فانا لما اكون خليفه حقيقي انا ادفع فلوس لكن انا مش هدفع فلوس. يعني هو عارف ان هو مش خليفه حقيقي. قال لهم مش انتوا بتاخدوا الفلوس خلاص انتوا بتحاربوا. انا والله بطلع جنين مخزن اقفل يابا. خلاص فده من طرائف الخلفاء بني العباس ان هو وصل للضعف ان هو عارف ان هو مش خليفه وهم عارفين ان هو مش خليفه بس هم مش قادرين يفسدوا ناموس الحكم. طبعا جه المغول افسدوا الناموس ده هم يعني حرقوا الناموس. طيب فاحنا عندنا ظاهره اللي هي مماليك الهند قعدت فتره دوله مماليك الهند. الهند طبعا في القديم كانت وثنيه. اول ما جه المسلمين دخلوا ديار السند في عهد عثمان بن عفان. السند اللي هو الشمال الغربي للهند. الشمال الغربي احنا طبعا الهند شبه قاره وهي جزيره من كل حته الا فوق. طبعا الارض دي هي ده اللي ايه كل حاجه. طيب الامن القومي للهند يبدا منين؟ دي حاجه تفيدنا حاليا في المعاصر. ليه الهند ممكن تهتم بافغانستان؟ يقول لك ايه امن الهند يبدا من جبال الهند كوش. طب الهند كوش دي فين؟ في افغانستان. عشان كده احنا بنقول شبه القاره الهنديه القديمه في التاريخ الاسلامي لما نقول اهل الهند او شبه القاره الهنديه احنا بنتكلم مش على الهند. الهند الحاليه وبنجلاديش وكشمير وباكستان كلها وجزء من افغانستان. عشان كده الغزنويين ال سبكتين اللي هم زي منهم محمود الغزنوي اللي هو ده حكم افغانستان فترة وحكم الهند فترة, او مش هو نفسه محمود, الغزنويين في العموم. عشان كده ايام البيروني, البيروني كان في بلاط الغزنويين وكان موجود في الهند, يعني يتحرك ايه بيدرس اكنها ايه يعني معانا خلاص. فدايما يقولوا في العلوم الاستراتيجية في السياسة حاليا ان الجغرافيا ليها جزء من الحتميات, ليها جزء من الحتميات. يعني امن مصر يبدأ منين؟ من جبال طروس. اي حد يتجاوز, اي حد قاعد في جبال طروس بيهدد الموجودين في مصر بداهة. عشان كده معظم الحكام الاقوياء في مصر, اي حكم خالص ولو حتى فاسد الوجهة, اول ما كان يحصل حاجة كان يروح على طول على الشام, يا اما يستولي عليها يا اما يضمها ليه, يا اما يعمل معها حلف. يعني مثلا محمد علي حاكم, اول ما استوعب ان هو قوي راح واخد الشام كلها. جمال عبد الناصر اول ما استوعب ان هو ليه مشروع خارجي عمل الجمهورية العربية المتحدة, ضم مصر لسوريا خلاص. ليه؟ لان هو امن, لامن القومي بتاع المنطقة دي حتى اللي لو عايشين فيها قرود خلاص يبدأ من جبال طروس. لا, لانه لا يكون تهديدها من اي حتة تانية. يعني عشان حد يهددنا من السودان هيجي منين؟ هيمشي كتير بها نفس وهتقطع خلاص. لكن هو عايز يهدد ببساطة دي. عشان كده اسرائيل مكانها استراتيجي. دكتور منير شفيق, استاذ منير شفيق من من نصارى الشام, فلسطيني هو وصار ملحد بعد كده قومي, وكان من حركة فتح, من مؤسسين حركة فتح, وهو مفكر تقيل يعني, واسلم, اسلم وحصل اسلام, وكتب كتابين من اهم الكتب اللي كتبت عن علاقه الاسلام بالدوله القوميه الحديثه. عمل الاسلام في مواجهه الدوله القوميه الحديثه, وبعد كده عمل الدوله القطريه, وهو جه بعد يناير جه هنا مصر. فمن كنت انا من الناس اللي قابلته سلمت عليه يعني وبتاع, فقال يا ابني احنا مشكله, احنا انت يعني انتوا بلوتنا, يعني مصر دي بلوه فلسطين. فبقول له ليه؟ قال لي لان محدش بيحتلنا عشان احنا. يعني ايه فلسطين كمساحه وكحجم وكموارد؟ اسرائيل اختارت اسوأ مكان في الجغرافيا السياسية في العالم واحتلتها. الجغرافيا السياسية بتاعت فلسطين يعني رديئة جدا. ليه؟ مصر, عشان انت تضرب مصر من المدفعية. عايز مدفعية قد ايه؟ والله شوف هات اللي تقدر عليه, اهم مساحة منبسطة خلاص وبراحتك. يعني احنا هنطير في مصر كلها وانت اضرب بقى خلاص. اسرائيل دايما بيقولوا اسرائيل اعلى كثافة سكانية في العالم. ليه كثافة؟ يعني ايه؟ عدد الناس في الكيلومتر. فهم هيزيدوا روحوا فين؟ عشان كده الجولان لو عين طلع فوق الجولان وجاب نبلة ضرب كده مرتين ثلاثة هتقع فوق حد. اي مدفعية تضرب بشكل ثابت في مصر, من مصر والاردن والعراق في وقت واحد, مفيش, لازم تقع على حد. فاسرائيل وضعها استراتيجي. بس هو جاي ليه هنا؟ طب ما يروح حتة تانية. عشان ان دي بتوقف الكتلة دي كلها. مصر من وراها ايه؟ من وراها كل القوى الاسلامية موجودة في قارة افريقيا. عشان كده يعني مثلا العبيديين فاطميين جوا من المغرب. يكاد يكون تاريخيا اللي اللي اللي ابرز اهميه مصر الاستراتيجيه. يعني قبلها ما كانتش مصر بالاهميه دي. ليه؟ خلافه مقرها كله كل الكلام في المشرق. يعني احنا كنا على الهامش. اللي ابرز الاهميه دي فعلا الفاطميين. اول ما غزوا مصر كملوا, بعد كده قال لك لا احنا عايزين نقرب من الخلافه العباسيه وعايزين نقرب من الحجاز. ايه ده؟ هو احنا عايزين نهدد الحجاز, نهدده من مصر, وعايزين نأمن التجارة في البحر الأحمر نأمنه من مصر, ولو عايزين نقفل البحر المتوسط على التجارة بتاعت أوروبا مع العالم الإسلامي نقفلهم من مصر, ولو عايزين ننكد على الخلافة العباسية ننكد عليهم من مصر والشام. قال بس بس بس ايه دي؟ دي حلوة دي. وراح راح عمل أصل مركز الخلافة في مصر برغم ان هو أصله من المغرب. يعني طب ما هتعملها في الجزائر, في المغرب, في تونس, في ليبيا؟ ده جه عند مصر راح أعلن الخلافة هنا وقعد. مش كده يقولوا الفضل الفاطميين لابراز دي اللي استوعبوا تمام بعد كده الايوبيين. كل الناس اللي بعد كده حتى المماليك, المماليك كان يقدر ينزاح يعرف اي حته احواق فين. قال لك بس صلينا على حلو المكان ده, واقف على مصيتين وبلكونه وعفشه ميه حلوه قوي, احنا نقعد هنا خلاص. كخلافة اكنه خلافه. ليه؟ لانه انت قاعد في حته هي مركز استراتيجي, مش عشان احنا ام الدنيا. هو مرض, هو للاسف هي فضيله جغرافيه. يعني مالناش دعوه بالناس, احنا احنا اللي مبوظ الجغرافيا فضيلتها. يعني هو عشان كده العالم كله بيبقى باصص لنا بصه سيئه جدا. يعني ليه؟ انت ماسك اهم حته في العالم بتعمل بيها ايه؟ والله احنا ما بنصيف. اتفضل. والله يعني لا سيمو لو انت عايز حاجة اللي انا قلته من اول المحاضرة هو ده اللي انا هحيلك كنت عليه حبك الله. مين اللي بيحدد فكرة المقاومة اللغوية ان دول عرب الهند مقاومتها العروبية واللغوية اعلى من اندونيسيا اهمية الاماكن بتاع مين؟ العلامة جمال حمدان. جمال حمدان له كتاب مهم جدا مركزي وكتاب على صغر حجم كتاب جيد جدا اسمه العالم الاسلامي المعاصر موجود بديف وكتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير لجمال حمدان. العالم الاسلامي المعاصر علامة جمال حمدان واستراتيجية الاستعمار والتحرير برضو جمال حمدان. استراتيجية الاستعمار والتحرير له طبعتين، طبعة منهم رديئة جدا وسيئة ممكن تعمل لك سقوط في الشبكية بتاع عينك من القراية اللي هي طبعة الهلال، وفي طبعة نادرة وهي احسن طبعة طبعا هي طبعة الشروق طبعا ممتازة واظن في نية ممكن يطبعوا حتى تانية او كده. طبعا هو الكتاب المركزي المهول بتاعه شخصية مصر خلاص طبعته الهيئة من فترة كان 4 مجلدات بس اظنه نادر دلوقتي بس موجود كان ليه 3 طبعات. طبعة الهيئة الأخيرة دي بس مصور، هي مصور على طبعة دار علم الكتب القديمة وطبعة دار الهلال ودي سيئة جدا برضو بتؤدي إلى سقوط في الشبكية أثناء القراءة. إيه؟ لا الأهم من الدولة القطرية الإسلام في مواجهة الدولة الحديثة ده الكتاب الأم في بابه. بعد كده ثابت الأفندي كتب الإسلام في مواجهة الدولة القطرية كتب كتاب بنفس العنوان بس منير شفيق نفسه إنه هو أصلا راجل ماركسي يعني كان راجل ماركسي وشامي وراجل مقاتل يعني هو حارب ايام ما فتحي كان بتحارب ده لحق اللقطة. فتحي كانت في الاول بدايتها كانت شريفة من ناحية العسكرية يعني حاربوا وكسبوا على فكرة الاسرائيليين في كم موقعة يعني مشهورين يعني قبل ما الحادثة والميكروباص يشوفهم خلاص. لكن الراجل كان طبعا وعي تاريخي عالي يعني فكتب الكتاب ده وبعد اسلامه كمان هو بيقول انا استوعبت هو بسبب اسلامه يعني بيقول ان انا استوعبت ان مفيش عندنا من وراجل مقاوم وبتاع بيقول مفيش اي قدره لهذه الامه هو عروبي يعني قومي عربي فقال ما مش قادرين نقاوم ولا نستنفر اي طاقه الا بالاسلام فالاسلام هو تقريبا هو الحصن الوحيد للامه دي تبقى وراح اسلم. ها طيب طيب احنا بنقول احنا ظهرت دولة مماليك الهند احنا مش عايزين نقف عليها احنا بس بنقول ان هي ظهرت المقارنات دي خلاص من رحمات الله عز وجل بدولة مماليك الهند ان المغول وهم معديين كانت دولة مماليك الهند ساعتها في الهند فراحوا عملوا ايه كملوا استصعبوا دخول الهند لان الهند بتبدأ منين من افغانستان فالمساحة دي مساحة لبش في التاريخ يعني او يسموها اخطر حتة في العالم احيانا بيسموه المنطقة دي السنين اخطر منطقه في العالم اللي هي ما بين اللي هي وزيرستان ووادي سوات اللي ما بين افغانستان وباكستان حاليا خلاص واحيانا بيسموا منطقه اللي هي جمهوريات اسيا الوسطى بيسموها ايه قلب الارض بيسموها قلب الارض عشان كده كل حاليا الخلايا العالميه كلها دلوقتي على المنطقه دي كلها فيها غاز واستراتيجيه واللي عايز ينكد على الصين يروح هناك اللي عايز ينكد على روسيا يروح هناك اللي عايز ينكد على امريكا في افغانستان يروح هناك خلاص كل اللي عايز ينكد على الهند يروح هناك يعني هي العالم كله ممكن يتضرر من المنطقه دي عشان كده العالم كله حاليا بيحشد قوات هناك الحمد لله يعني احنا حاليا المنطقه غير مع العالم مش مهتم بيها خلاص بس هو للاسف سايب الوكلاء الداخلين يخلصوا شغلهم لغايه ما هم يخلصوا حاجه اهم شويه ويرجعوا تاني لان امريكا لو كانت من 10 سنين كانت تتدخلت في المنطقه مباشره يعني كانت امريكا حاليا بقت في سوريا وفي مصر وفي ليبيا كانت نزلت هي شخصيا هي حاليا مش فاضيه لنا يعني ده من رحمات الله عز وجل عشان كده كانوا يقولوا ايه غلبت الروم في اقصى الارض وهم من بعد غالبين سيغلبون في ادنى الارض ايه في الاخر قال ايه يوم ايه يفرح المؤمنون بايه فيقول لك جزء من فرح المؤمنين ايه ان هم اهل كتاب انتصروا على وثنين في نفس الوقت ان اختطام القوى العالميه بيخفف الضغط على المسلمين يعني الروم بيحاربوا الفرس يبقى ايه مش فاضيين العرب لو فاضيين ايوه فخليهم مشغولين مع بعض خليهم ينكدوا على بعض الاول. طيب النقطه اللي احنا عايزين نقف عليها ما فكره احنا جالنا كل الاستعمار البحري، يعني مثلا فرنسا بحري جات لنا سفن، بريطانيا جات لنا سفن، اسرائيل بعد كده كصناعة برية، اسرائيل دولة برية برية، بعد كده عمل فكرة التفوق التفوق الجوي كده، لكن دخلت مصر 3-4 مرات في التاريخ المعاصر بره خلاص. في قوة ظهرت، القوة الاستعمارية اللي هي ضم يعني أذت المسلمين أكبر أذية في التاريخ المعاصر، وهي قوة برية بالأساس، وده الكلام اللي هو أخونا كان بيسأل عليه اللي هو الفروق بين القوة الاستعمارية، ده اللي أنا بقوله جزء من كلام جمال حمدان اللي هو إيه. الدولة العثمانية دولة برية بالأساس، هي قوة برية خلاص. الهند تدخل بر من الشمال زي ما دخلها المسلمين، أو من حتة معينة اللي هي اللي دخل منها الإنجليز اللي هي هوجلي. هوجلي دي نقطة الضعف الاستراتيجية بتاعت الهند، ساحل منبسط اللي هو الجنوب الشرقي، الجنوب الشرقي من عند البنغال، هو ده الحتة اللي دخل منها اللي هو معركة بليت اللي احنا بنقرخ لها 1757، دي اللي الهند الدخل الانجليز دخلوا فيها. هم الهند اكتف، البريطانيين قبل كده البرتغاليين نزلوا، بس نزلوا على الساحل الغربي اتبهدلوا ليه، جبال وحتة مش منبسطة عشان تدخل جنود، والانجليز دخلوا منها قبلهم، والاسبان كله قاعدين على الساحل. عشان كده لما كان بيبقى مالك قوم من ملوك الهند زي مثلا اورنج زيب ولا بتاع كان بيطلع مش فيه، الانجليز قعدوا يلفوا في الاخر. جمال حمدان يقول لك ثم يعني ايه قدمت لهم الجغرافيا الهديه اللي هو ايه، اكتشفوا هوجلي، اكتشفوا هوجلي ايه ان هو لو هو لف من الناحيه دي مفيش جبال، هيدخل كده ايه ساحل ارض منبسطه. دخل 1757 كسب معركه في البنغال وخد جنود من البنغال قعد يكتف بيهم الهند لغايه ما دخل دلهي 1858 اخضع، يعني عزل السلطان نفسه 1831 عزل السلطان، 1858 الثورة الكبرى قضى على آخر مقاومة مسلحة، وبعد كده فك الهند فكها مفيش بنية إسلامية. لكن هو جمال حمدان بيقول مين اللي مهد لهم لده، جغرافيا، إن الإنجليز هم الدولة الاستعمارية الوحيدة اللي اكتشفوا المدخل الصحيح للهند، المدخل الجغرافي اللي هو هوجلي، هشاور لكم عليه في الخريطة لما نجي. تمام. القوة العسكرية اللي ظهرت ونكدت على المسلمين في آسيا اللي هم الروس، الروس لغاية 1840 ولا 1500، يعني برضو احنا بنتكلم على 1492 المسلمين بيخرجوا من الاندلس، كان العالم بيتغير في حتة تانية اللي هو ايه، ظهور القوة البرية الروس. كان الايفان اللي هو بيسموه ايفان الرهيب عندهم في روسيا، الراجل ده في وقتها كان في امارة صغيرة اسمها امارة موسكافيا اللي هي موسكو وحاجات حواليها، وكل المنطقة دي بيحكمها خانات المغول. خانات المغول دول المغول بعد ما اسلموا انزاحوا في اسيا، فحكموا كل المنطقة دي اللي هي اوزبكستان طاجكستان قرغيزستان كل المناطق دي، ونزلوا خدوا الهند وقعدوا، فاللي بيحكمها حاليا المغول، فالمنطقة دي كلها بيحكمها المغول. المغول الهنود قعدوا بيحكموها، يعني بهادر شاه الله يرحمه اللي هو في رواية لو اللي حد بيقرا انجليزي حلو يقراها انجليزي لان لسه ما اترجمتش، اسمها لط مغل المغولي الاخير اللي هو بهادر شاه. تدخل الهند من مكانها الجغرافي الصحيح. لا المغول هم كفار راحوا خربوا العالم العربي الاسلامي وهم راجعين اسلموا. فاسلم رجع ايه؟ الهند ما كانش لسه فيها مناطق ما اتفتحتش. راحوا دخلوا خدوها وحكموه وقعدوا فيها اللي هو من اول تيمور لانك وولاده. فهادر شاه ده حفيد تيمور لانك. وكملوا اجتاحوا باقي ممالك الاسلام اللي هناك اللي كانت موجوده وحكموها وقعدوا حكمها. فالمنطقه اللي فوق اللي احنا بنسميها دول الخانات او خانات اللي هو ليه الخان ده اللي هو لقب الحاكم، خانات المغول دول اللي بيحكموها المغول، والهند بيحكمها المغول خلاص. وامارات منفصله شويه في ايران وافغانستان، يعني ايه مش لازم يكون مغول اللي بيحكموها. روسيا ما كانش لسه ليها وجود وزن يعني سياسي. الراجل راح لخانات المغول قال لهم انتوا بتلموا الجزية من المنطقة دي؟ قالوا له اه. قالوا له طب ما قال لهم طب ما لمها لكم. ألمها وديها لكم. يعني انا ابقى ايه؟ الصبي بتاعكم روح هات الجزية، تعال هات الجزية. قالوا له ماشي. خد الفلوس بدأ ياخد جزء من الموارد الاقتصادية ده نفسه. وقعوا على اي اساس؟ فراغ. احنا حاليا لما بنيجي نعمل مشروع كبير بنعمله احنا ولا بنجيب شركة من بره؟ ليه بنجيب شركة من بره؟ ضعف من عندنا ويقول لك ما احنا لسه هنتعب ونعلم الناس ونعمل كوادر فنيه وبتاع نجيب ناس من بره خلاص لغايه عشان كده احنا دايما بنقول استعمار استعمار مفيش دوله بتستعمر الا ما بيسبق هذا الاستعمار قابليه للاستعمار انت الحاجه اللي بتعملها انت بتوكلها لحد فهو بيعمل لك التعليم والصناعه وهو اللي بيسلفك فلوس وبيعمل لك المشروعات الكبرى بيخطط لك يقول لك طب ما انا اديرها لك انا احسن فبياخد بعد فتره انت بتقول لها استقلال وبتقطع بعد ما نمشي هاتوه تاني يعمل اللي كان بيعمله لان احنا مش عارفين نعمله خلاص هو بعد ما بيمشي انت بتقول له ايه ممكن نخصص القطاع العام اديهولك تديهولي بعد ما بيديله فتره ويقول لك ايه طب ما اجي اديره انا عشان كده يعني ده ما احنا بنقول الاستعمار دي كان الملك بن نبي الله يرحمه يقول قبل قصه الاستعمار هناك قصه شعب يقبل الاستخذاء يعني قبل ما انت تستعمر انت بتيجي تقول لي ايه تقول لي على فكره انا راجل ماليش وجهه مش عايز حاجه من الدنيا ومش عارف اعمل حاجه تعال حدد لي وجهتي واعمل لي كل الحاجات المهمه بتاعتي فيجي مثلا بريطانيا تعمل لك ايه تعمل لك مطارات وتعمل لك سكه حديد وتعمل لك تعليم انت بعد ما تمشي تروح جايب التعليم ده ومخليه هو ومثبت لغته هو لغه التعليم بتاعتك وتجيبيه هو يعمل لك المصانع وتقول له بس انا ما بعرفش اعمل سلاح ما تديني سلاح طب ما يجي حكومك يبدو ان هذا ملك النبي يقول قبل قصه اي استعمار هناك قصه شعب يقبل الاستخذاء من خزي يعني هو اصلا هو قابل ان هو يحكم من قبل الغرب هو ما بيعملش حاجه والشعوب الثانيه حتى لو استعمرت هو اصلا لا يقبل الاستخفاء زي ايه الالمان النساء المباني المهدمه المثال احنا ضربناه او المانيا بعد المانيا بعد واليابان اليابان امريكا احتلتها الالماني احتلتها لا غير لغته ولا غير نظامه السياسي ولا غير ممتلكاته ولا قدراته ليه لانه انا اصلا خسرت معركه عسكريه بس انا ما خسرتش وجهي خلاص زي بالظبط المسلمين مع المغول المغول تقريبا دمروا تلت الحضاره الاسلاميه او نصها خلاص هما اللي استووا مش المسلمين اللي تمغولوا ليه ما تمغولوش برامج المغولي ده حاجه يعني ده اجتاحهم بس المغول ما عندوش حاجه ما عندوش وجه يعني جاي يقول لهم ايه اقول لهم ايه طب اقفلكم بايه طب ايه اللي ممكن اضيف هما قالوا له ايه تيجي نعلمك تتوضى ازاي اقول لك تتحمى ازاي او عشان كده احنا بنقول الاسلام مش مجرد دين ده الاسلام بيقول لك حديث مين من الصحابه قال لك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخلاء يعني انت ازاي تخش الحمام ازاي تستنجى ازاي تستجمر ازاي واحد يقول لك بس دي حاجات بسيطه جدا ما هو حبيبي رؤيه الحياه يعني انا بقول لك ايه تغسل عينيك وانت بتتوضى ولا ما تغسلهاش تغسل ودانك ولا ما تغسلهاش تيجي تقص شعرك امتى جسمك تتعامل معاه ازاي فانا بحدد لك تنام ازاي تنام ازاي تصمم حمام وانت عايز تقضي حاجه تستقبل القبله ولا تستدبرها ولا كل حاجه هو داخل فيها وانت جاي تاكل بانهي ايد تاكل ايه ما تاكلش ايه تاكل بانهي كم ايه المواعيد تمتنع امتى عن الطعام تتجوز ازاي تتجوز كام تخلف قد ايه تخلفهم ليه تعلمهم ازاي تقابل جارك ازاي تتاجر ازاي تبني ازاي ايه المنهي تحارب امتى ما تحاربش امتى تعاهد امتى تهادن امتى اللي هو انا بحدد لك كل حاجه خلاص فلما يجي واحد من بره فين المساحه اللي هيحط حاجه مش موجوده كوبايه مليانه هتكب ايه جواها لما المسلم كل بقدر تخلي المسلم عن دينه بقدر دخول عناصر الكفر على ديار الاسلام مش كده اخونا رامي كان ليه كلام جيد جدا جدا جدا في الراجل ده متخصص اخواننا في حاجات بتاعه ايه الفلسفات الشرقيه القديمه الوثنيه دخولها على ديار المسلمين بصوره ما من صور الحديث فهو ليه كلمه جيده جدا كان يقول هذه الفلسفات لا تدخل بديل عن الوحي بس بتزاحم الوحي طب هي هتزاحمه ازاي لو كوبايه مليانه مولانا هي الكوبايه تم تفريغ جزء منها من الوحي جزء من الوحي خلاص فانا اخد اي حاجه تانية في مقابل ده عشان كده مثلا اقول لك انا عايز اعلمك الاتيكيت مره حد قاعدين في مطعم نظيف شويه فهناكل خلاص ف بيقول لي ايه قبل ما الراجل يجي بيقول لي ايه انا خبره وبتاع وسافرت وبتاع انت تمسك السكينه كده وتقطع كده وانت ماسك بالشوكه الاول وبعد كده تعمل كده. انا شفت طلاينا بياكله. انت تمسك تمسك المعلقه كده معلقه وتجيب المكرونه السباجيتي وتحط الشوكه وتلفها كده تاكل. فهو بيعلمني وانا باصص له كده. قلت له انت هتاكل كده؟ اه. قلت له لا النبي صلى الله عليه وسلم على الاكل باليسار. انت هتاكل ازاي كده؟ فهو مين اللي بيعلم مين الاكل؟ فهو دي المساحه انت فرغتها. اما الحديث يا غلام سمي الله وكل بيمينك كل انا احطه فين ده؟ اول ما جه رحت ساب الشوكه والسكينه والمعلقه غيظ بقى وكلت بايه اللي هو ايه ودي السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اكل العقل قدام لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقل الاصابع وما اغسلش بقه الاول. يعني ايه بقايا الاكل اللي جوه بقه ما يلفظهاش ولا يعني انتفع بيها. فاقول لك فلا يدري البركه فين البركه خلاص. فمثلا واحد كل فاكهه ولا بتاع نجيبه كده ياكل بقيه الطعام وبعد كده يغسل بقه وبعد كده يستكل خلاص. فالترتيب ده غلاسه بقى. لا خدهم كلهم على بعض خلاص. وافرش لنا في الارض. النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرش امامه سفره. يعني ايه السفره؟ اي حاجه ازيد من الارض. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه تجيب له اكل ويجي يقعد ياكل فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى متكئ. فاول ما تجيب له الاكل يجلس خلاص. فتقول له يا رسول الله بابي انت وامي كل متكئا يعني كل عادي. فقل لا بل انا عبد اكل كالعبد واجلس كالعبد خلاص. فدي ده تصور كامل الحياه. عشان كده الاسلام لما احنا بنقول اخوانا مشكله الغرب او مشكله غير المسلمين مع الاسلام حقيقه مع الاسلام ذاته. لانه الاسلام ده جزء كده حاجه مقفوله ما بيقبلش اي اضافه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اهم تهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ فوالله لو كان موسى بين ظهرانيكم ما وسعه الا ان يتبع. لو في نبي تاني سيدنا عيسى احنا بنقول ده النبي قالوا ايه؟ لو كان عيسى كان موسى بين ظهرانيكم. احنا بنقول ان هذه الامه لها كرامه لا تجتمع لامه تانية اللي هي مجيء نبي من اولي العزم. اولي العزم يصلي مع واحد من احد الامه. نزول عيسى في اخر الزمان. سيدنا عيسى لما ينزل في الملاحم عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم يعني نبي من اولي العزم يجي فتقام الصلاه واذن للفجر الناس هتصلي. ففي الناس طبعا اخواننا واقفين مع نبي. احنا واقفين في الامامه. شوف الاحفظ اللي دقنه اطول اللي يعني ايه يقول لك شكله شيخي قد فهيقول له صلي. فيقول لا يصلي بكم اميركم فلك اقيم. امير المسلمين في هذا الوقت سيدنا عيسى صلي وراه. ليه؟ لان هذه الامه مكتفيه بالتعليم. يجي سيدنا عيسى يحكم بايه؟ هو تابع لهذه الامه. عشان كده من نكت او من لطائف علماء الحديث يقولوا لما يحطوا في الطبقات الصحابه بيحطوا عيسى بن مريم يقولوا ده من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه تعريف الصحابي عند اهل الحديث هو من لاقى النبي حيا حيا على الاسلام ومات على ذلك. فالوحيد من الانبياء اللي قابل النبي صلى الله عليه وسلم حي هو عيسى ولم يمت بعد. سيدنا عيسى لسه هينزل على الارض ويعيش ويموت. فهو قابل النبي في الاسراء حي لانه ما ماتش. فقابل النبي فقابله حي ومسلم طبعا هو نبي فيموت على ذلك. فهو يقول له ايه؟ من طبقات الصحابه من اجل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم. تمام؟ طيب اول ما هذا الجزء بيختل الامه بتاخد حاجات من بره. طبعا احنا خلاص قلنا الدوله الروس ظهروا هنشوف هم جايين بيعملوا ايه. هنا بقى نشوف الخلل في تاريخ الهند. بيقولوا ان جلال الدين اكبر بيقولوا ده من اعظم ملوك الهند. طبعا هوليود عملت عنه فيلمين ثلاثه. الهند عمل الهند الهندوسي حتى الان بتعمل عنه افلام. في مسلسل اظن الاخوات ممكن يكون في اكبر ده اللي هو جلال الدين اكبر ده بيؤرخ في تاريخ الهند ان هو اعظم ملوك الهند سياسيا. ليه؟ لانه تقريبا اخضع كل الهند لملكه. يعني تخيل ده راجل واحد كان بيحكم المنطقه دي كلها. احنا بنقول الحكم ده في نظر هو اعظم ملوك الهند من اي ناحيه؟ من انهي ناحيه؟ يعني سيدنا ابو بكر الصديق ملكه كان اكبر ولا خلفاء بنو العباس ولا خلفاء بنو اميه؟ فاحنا بنقول ابو بكر افضل رجل على وجه الارض بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. وخليفه راشد وكل حاجه. حكم سنتين بس وكان بيحكم ايه؟ مكه والمدينه والطائف وطاير بقى ورا الكفار في الجزيره المرتدين حروب الرد. التاني كان بيحكم رقعه كبيره جدا. فمين احنا بنقول؟ لا ده اعدل واهدى وارضى لله عز وجل واحب لله عز وجل. اشمعنى؟ لان المقياس او المعيار مش بين ساحه الارض اللي كان بيحكمها. احنا بنتكلم على مدى مراعاته لاحكام الشريعه في دي. احكام الشريعه في دي. عشان كده ابو بكر وعمر دول حاله ايه؟ حاله تدلك ايه المقياس المعيار اللي قيس عليه؟ فده حفصه لما طعن عمر في اخر وقته فقالوا حد يكلمه يعني ايه هيستخلف يسمي حد يقول زي ما ابو بكر عمل كده يقول فلان خليفه بعدي عشان ما يسيبش الناس في خلاف ولا هيسيب الامر مفتوح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقال الامه فيها من الخيريه والعقل ان هي تختار افضلها واتقاها واعلمها بالله عز وجل. فسيدنا بص الكلمه دي كلمه في الروايه بس معيار. سيدة حفصة بتقول سيدنا عمر الخطاب بتقول له هتستخلف ولا هتسيب الناس كده؟ فقال لها ان اتركهم فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ساب الناس والناس اختارت ابو بكر، واين استخلف فقد استخلف ابو بكر وبس وشكر خلاص. فكده قال يا في كده وفي كده. فسيدة حفصة بص بتقول ايه، تقول ايه، تقول فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمت انه لا يعدل عن فعله لفعل احد كائن من كان. عرفت ان هو هيعمل ايه، انه مش هيستخدم. ليه؟ لانه ابو عمر يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه ويعدل عنه حتى لو ابو بكر. شو سيدنا علي خلافه عثمان بن عفان، عثمان بن عفان امير مؤمنين، عثمان بن عفان عثمان وهو امير مؤمنين، هو خليفه. في موسم الحج قال ايه، يؤذن في الناس ان امر نهى امير المؤمنين عثمان ان يتمتع بالعمره مع الحج، محدش يعتمر مع الحج، حجوا بس عشان البيت ما يهجرش في غير موسم الحج، وعايز تعتمر تروح بلدك وترجع تاني عشان البيت يبقى عليه رجل طول السنه خلاص. وده اجتهاد برضو عمر كده. خلص الكلمه قدام الناس، سيدنا علي بص له كده قال لبيك اللهم حج وعمره قدامه. سيدنا عثمان قال له وقد نهيت، انا لسه قايل ما حدش يعمل كده خلاص. فقال له لا والله ما اتركه، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تمتع بالعمرة من الحج، وما كنت أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائن من كان قدامه، ولا أستطيع أن أنهاه، وأنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم وأي حد ثاني معاه، ولكنك قلت حاجة عثمان خلاص. فالأمة هي دي اللي هو الكوباية، كوباية مليانة، عثمان والله مليانة، أبو بكر مليانة، عمر قالوا له ما أبو بكر استخلف والنبي ما استخلف، أنت هتعمل إيه؟ حفصة قالت فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلصنا، مش مش مش مش هياخد حاجه من حد. اتفضل. ما هو اختار سته ليه؟ ليه اختار سته؟ قال والله لو كان ابو عبيده ابن الجراح على حي لاستخلفت، فاذا سالني الله عز وجل قلت سمعت نبيك يقول ابو عبيده لكل امه امين وابو عبيده امين الامه. اهو النبي اللي انت ارسلته ولا ايه كده. واما انا فلا استخلف الا او اترك الامر في السته التي مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، دول السته المتبقين العشر المبشرين بالجنه. فلو سالوا رب العزه هقول له ايه، انا يعني نصحت للامه في افضل ناس، دول الاحسن ناس عرفت يختاروا ما بينهم، بس انا ما اقدرش اختار عشان ما اتحملش ايه، ما اتحملش التبعه. فهو حتى عمر اخوانا الناس دي كاني عايز يقف امام الله عز وجل يساله، يعني اخواننا في خلفاء بنو عثمان، قال عثمان كان يجي يعمل حاجه يروح جايب العلماء يقول لهم اعمل كذا ولا كذا ولا كذا، يقولوا له ايه لا اعمل كذا، يقول له طب اكتب فتوى واختمها، فتوى اكتبها، فتوى اكتبها. مره قال لهم ايه خشب جوه شجره جوه القصر جايين يعملوا حاجه فيها لقوا نمل حاجه كده، قال له ابوظها واكمل يكملوا شغله ولا لا، العالم قال له ما تكملش، قال له فتوى اكتب فتوى كده كده. لما جه مات جاي يموت في مرض موته، راح جمعهم كلهم قال لهم فتوى وصيته هو خليفه اظنه قانوني، اظنه قانوني سليمان مش بتاع حريم السلطان خالص يعني الروايه المسلسل ده اي حاجه. فجمع اللي هو قال لهم جاب العلماء قال لهم ايه دي الفتاوى اللي انتوا استفتوها، انا بوص انها تدفن معايا خدها معاه حتى لما يسأل رب العزه لو ساله انت عملت كذا يقول له انا سالت العلماء والعلماء قالوا لي ان شرعك كده فانا عملت كده. اللي هو قاعد ده مأمن نفسه، انا ايه انا ما سالني اهو. ده واحد يا اخوانا متعلق، ده امير. طيب جلال الدين اكبر امير وبيقولوا ان هو من اعظم ملوك الهند، ليه عمل ايه التوحيد السياسي؟ انا ده ما يلزمنيش. جلال الدين الاكبر مما يروى عنه، دي النقطه المهمه اللي احنا عايزين نقف عليها، اللي هي فكره ايه، ان مش لازم الاستعمار هو اللي يفسد افكار المسلمين، ممكن المسلمين نفسهم الكوبايه لو نقصت هياخد هو لوحده هيكمل من ايه من اي سياق تاني. عمل ايه الراجل؟ قال لك احنا دلوقتي في كذا دين في الهند، في اسلام، في سيخ، ما كانش معرفش سيخ كانوا ظهروا ليه، بس اظنهم كانوا ظهروا، الهندوس، البوذيين، ناس بتعبد ارانب، فيران بتاع، ناس كتير. وكل الناس دي في الاخر في جانب حسن مشترك ما بين كل الناس دي، في مشترك انساني جامع في العدل والحق وبتاع. احنا اللي هو الدين الالهي، الدين الالهي في الاخر كل الاشياء دي بتشير الى الحق. فاحنا عايزين نخلي نشوف ايه الدين اللي بيجمع ده كله، المشترك الانساني ما بين الناس. فهو عشان كده محتفى جدا بيه في الغرب، لان الشيء اللي بيدندن عليه في عقول الناس في اخر 100 سنه 200 سنه 300 سنه ان احنا في حاجه اسمها القانون الدولي، في حاجه اسمها الحس المشترك الانساني الاكبر. وهذا لا لا لا ده انقح بكتير. خلاص الفكره الاساسيه اللي هو بيقوله ده، ده اللي احنا بنقول كلام حق جزئي يرد به باطل كلي. مفيش حاجه اسمها مشترك انساني بدون وحي. المشترك الانساني هو الوحي. لما الناس فطرت ده الحاجه الوحيده اللي الميثاق اخذ على الناس كلها، وهي في واذا اخذ ربك، هي ربنا اخذ الميثاق على كل الناس انه لا اله الا هو، كل الناس. وبعد كده في الدنيا اما يحقق هذا الميثاق او يبطل بالكفر. خلاص ايه بقى المشترك ما بين الملائكه؟ واحد يقول لك لا في مشترك، احنا كل الناس في الدنيا بتحب العدل، كل الناس في الدنيا طبقة الكذب، كل الناس ده مش صحيح. مش صحيح ليه؟ انا بتقول لي العدل، واحد قتل يعمل فيه ايه؟ بقول لك لو قتل عمد وكذا في شروط يبقى قتل قصاص نفس من نفس. في دول لغت حكم الاعدام، قالت ان دي همجيه، فهو العدل عندي همجيه عندهم. خلاص فشايف ان مفيش قصاص، قتل ما تقتلش. خلاص انا شايف لو واحد سرق فوق بقدر فوق قدر الحد اللي هو وانتفت عنه اي موانع لاقامه الحد تقطع يده، يعني في 10 جنيه في 20 جنيه في المقدار، خلاص يقطع. خلاص في تاني شايف حد شايف ان هي همجيه قطع اليد. خلاص طيب في واحد شايف ان الكذب كل الناس العالم كله بيشوف ان الكذب وحش، انا مش شايف ان كل الكذب وحش، انا صاحب الشريعه رخص ليا في نوع من المخالفه اللي هو الاصلاح ما بين الناس، ده مش كذب. انا اروح اثنين دول مختلفين اقول له على فكره الراجل بيقول الشيطان هو اللي دخل بينكم، وانا والله لولا الحرك كنت رحت له، وده انت احسن وصادق وامين، واقول له ايه بالفضائل اللي هي فيه فعلا. خلاص بس عشان اقرب منه ويتفقوا، واحد ومراته، واحد افرض مراته قالت له انت بتحبني انا احلى واحده في الدنيا، طب الراجل يعني يقول الصدق والبيت يخرب ولا يقول يكذب والدنيا تمشي؟ خلاص فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في نوع من الكذب ما بين الرجل والمرأة وفي الحرب وفي الإصلاح بين الناس. الكذب مش اللي هو الكذب اللي هو الكذب اللي هو ايه يعني احلى واحدة في الدنيا قلت لها احلى واحدة ده كذب يعني، بس هي خلاص مشيها احلى واحدة في الدنيا. خلاص انت حبيت حد قبلي ليه الاسئلة المحرجة دي يا حاجة يعني لا تسألوا عن اشياء انتم ده لكم تسوكم. خلاص طبعا انا مش ممكن، انا قلبي مقفول تماما قبل لغاية ليه لغاية تسجيل ده اقطع الحتة دي واسومك عليها يا بابا. خلاص فالفكره في ايه؟ ده نوع من ده مش من كذب، ده نوع من ايه اللي هو احنا بنسميه احيانا ايه لطف طلط. في واحد يقول لك لا اصل انا صادق ما اقدرش اكذب على براتي، يخرب بيتك وبيت الصدق معاك، البيت هيخرب يا حبيبي. خلاص لان في مسائل ما تحتملش ابدا ايه ما تحتملش اللي هو ايه مش الصدق اللي هو ايه ده احنا بنسميه ايه ده الصدق اللي هو المرضي. يعني واحد يقول لك ايه اصل انا ما اقدرش اقول لها غير الحقيقه المطلقه، طب خلي الحقيقه المطلقه دي بقى. وفي الحرب احنا ممكن ايه هم بيتصنطوا على المكالمات وبتاع، فنقول لهم ايه على فكره جهزوا احنا هنغزوهم بكره ولا بتاع، بس انت كده بتكذب، لا احنا مش هنغزوكم بكره، الراجل بيقول لك عشان ما نقسمش. يا عم انت بتخدعهم عشان هتعمل حركه والتفاف وبتاع، الراجل التقي ده ممكن يلبسنا في الحيطه. لكن مش الكذب بتاع ايه نقض المواعيد العهود، يعني انت تعمل عهد وتنقضه، لا دي من الكبائر، دي من الكبائر. ياتي كل غادر يحمل هذه غدره فلان ابن فلان، لا الا الغدر ده، بس ده عهد لكن الثاني ان هو ايه حرب بتاع انا هطلع ايه الجيش لو طلع كده يبقى عارفين ان انا هاجم الناحيه دي اروح ماشي الناحيه دي خالص اقول لك لا يبقى مش جايين واروح لافف وراح لهم خلاص فده نوع من ايه خلاص لكن الوفاء بالعهود ايه مش داخل في طبعا في ده والتلطف ما بين الرجال والنساء ده تلطف خلاص او المعاريض المعاريض دي طبعا الشعب المصري بيطول الوقت معاريض قال لك انت فين انا داخل على رمسيس دلوقتي ويكون في المرج بس داخل على رمسيس المترو داخل يعني خلاص الاب وانت راجع الساعه 12 كنت فين حصلت معانا مشكله وبتاع واحد زميله بفرض خلع مثلا يعني مشكله دي مشكله ولا مش مشكله مثلا واحد يكون يعني متشرع شويه فعارف اثر على عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وهو ماشي النعل بتاع السك فقال ان الله وانا اليه راجعون واحد قال له تقول ذلك في النعل حاجة فقال كل ما أصابك فهو مصيبة وقل الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإن الله رجعهم فده يعني إيه فأنت إيه أنت متشرع فأنت وإنت ماشي إيه اتكعبلت حفاش عارف إيه اللي أخرى لك مصيبة وبتاع وإن الله وإن الله فهو خلاص أمك طبعا إيه يا حبيبي إيه اللي حصل وبتاع فكله ده معريض فضل معريض اللي هو التعريض يعني كلام يشبه يعني ايه انت تفهمي منه حاجه وهو مش كاذب مش كاذب محض وهو ينجو من فقره التعذيب والساحر مدحت اللي كان ده ايوه ايه المغول حاليا حاليا الاصل بتاعهم اللي هو منغوليا عارفه منغوليا يعني حته قرب روسيا كده خلاص يا بلد ايه هو دي ملاحظه مهمه من زمان هو في خرائط جايه لسه فين الخريطه هجيب خريطه الهند بعدين هو في خريطه للهند بس انا يعني ايه هو سامح قال لي نفس الملاحظه قال لي احنا لو مشيناها خرائط الناس هتبقى مبسوطه قوي طيب فجلالدين اكبر مشهور بده فاحنا مهم جدا ان احنا كنا ما نسيبش المنطقه دي اللي هي فكره ايه المشترك الانساني مفيش مشترك انساني المشترك ده بتاع الكهرباء بس احنا مشترك انساني بمعنى ممكن واحد يقول لك يعني احنا ما نتفقش مع الناس في اي حاجه ممكن نتفق مع ايه لو هم وقفوا على ارضيه الاسلام يعني لازم يبقوا مسلمين لا مش لازم يبقوا مسلمين ان هم يقروا شيء ما هو حسنه صاحب الشريعه فيبقى كده انا واقف على شيء هو استحسنه لا ده عشان صاحب الشريعه قال ان هو حسن ازاي العالم مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الفضول صلح الفضول ده ايه ان الكفار في الجاهليه اجتمعوا على حلف العظمى انا قلت ايه صلح لا حلف الفضول حلف الفضول ان هو اجتمع الكفار في الجاهليه ان هم ينتصروا المظلوم كائنا من كان وياخدوا حقه من الظالم كائنا من كان سواء كان شريف وضيع ينتمي لاحسن قبيله احسن فخر كده خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه شهدت حلفا في الجاهليه يعني ايه لو دعيت الى مثلي في الاسلام لاجبت يعني لو قالوا له تنتصر للمظلوم كائنا من كان وبتاع مع كفار وبتاع هيقول لهم اه ليه هو صاحب الشريعه امره بده عشان كده احنا دايما بنقول التحسين والتقبيح شرعيان تحسين والتقبيح شرعيان يعني ليه الزنا حرام اقول لك لا الزنا ده بيجيب امراض واسمه ايه ده واختلاط الانساب خلاص هنوقف اختلاط الانساب وهنضمن اماني العمليه ايه مش هيجيبوا عيال خلاص فمش هيحصل اختلاط الانساب ها هو حرام برضه ليه مش عشان الضرر مين قال لك ان هو عشان الضرر مين قال لك عشان الضرر ده عشان صاحب الشريعه نهى عن ده واحد يقول لك لا ما هو ربنا اكيد امر بالشيء عشان مصلحه ونهى لا مش صحيح مش صحيح انت متعبد محض احنا بنسمي من احكام الشريعه نصين في حكم في احكام الشريعه غير معقوله المعنى يعني غير معقوله المعنى يعني لو بالعقل ما نعيش كده ايه لا الجهاد ممكن الدفاع عن الاعراض عن النفس حفظ الموارد كده يعني ده ممكن يبرر المناسك والعبادات وكم كبير جدا غير معقول المعنى غير معقول المعنى ليه حديث الحديث ده في سنة ابو داود عن سيدنا علي ابو داود ومسند الدارمي اللي هو ايه لو كانت دينه بالعقل لكان مدح الخف لو كان دينه بالراي لكان مدح الخف اسفل الخف اولى من اعلى او ظهر الخف يعني انا دلوقتي انا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المسح على الخفاف والنعال فانا ماشي ايه اللي بيتوسخ من الجزمه اللي من تحت اجي انا وانا بمسح السنه انا اعمل ايه ادي قدمي بجيب ميه واروح عامل ايه مالكش من فوق. طب ومن تحت ده اللي ده عنده توك ها. فهو لو بالرأي هو عشان كده مأمور. انا مأمور. واحد يقول لك ايه بس انت هتتوضى مية نظيفة قوي وتحط لها كولونيا ومش عارف. طب ما هي فعلا ريحتها هتبقى احلى. بس لا صاحب الشريعة ما قالش كده. صاحب الشريعة قال لك الماء الباقي على اصل الخلق هو ده اللي تتوضى بيه خلاص. طيب المية جات القطط بقى لعبت في المية وشربت منها وبتاع نكب المية عشان تبقى نظيفة تقابل ربنا وبتاع. صور القطط طاهر. الصحابي اللي كان بيتوضى هو بيتوضى دخل عليه احد التابعين فهو بيتوضى القطه جت ناو ناو ناو جنب فراح منزل لها ايه وضوء المساحه اللي بيتوضى فيها دي فالقطه شربت وراح مطلعها ومكمل وضوء منها. فالراجل بصص له فقال له ايه تعجب رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتوضى جت له قطه ناو ناو راح منزل لها الميه شربت وراح مكمل ايه. فلما سالوه عن سؤر القطط فقال ايه هم من الطوافات عليكم الطواف هي من الحاجات الايه الطاهره سؤر القطط خلاص. فهو دي فكرة ان انا ايه انا اصلا مكلف. مكلف بايه زي بالظبط دايما يقولوا في فكرة التحسين التقبيح دي يقول لك انزل نفسك منزلة ادم. ادم عليه السلام ده اول واحد اتخلق مفيش قافله محدش معاه مفيش والاوامر المباشرة ليه هو قال له تاكل من الجنة كلها الا الشجرة دي ليه هو كده يعني ايه الشجر ليه امراض بكتيريا فيروسات هي دي لا بس ده خلاصه التكاليف ان انت هتنزل في الارض هبعت لك نبي يقول لك ايه عارف الشجر اكله منه كله الا دي انزل نفسك منزلك ادم. لو انت مكان ادم كنت هتعمل ايه تنتهي عن منهى الله عز وجل وتأتمر يقول لك كل من كل حاجه كل من كل حاجه انها انتهي عن الشجر دي. ليه ادم عليه السلام ما يقولش بقى ليه يعني ما عملش كده. طبعا ولاد ادم بيعملوا كده ليه جزء من الاحكام معقوله المعنى احيانا بتبقى معقوله المعنى معلله يعني خلاص. لكن الاصل لا الاصل في الاسلام التسليم. تسليم يعني ايه انت بس تستوثق ان ده كلام صاحب الشريعه عرفته تعمل ايه خلاص. عشان كده لما في الخلاف لما سيدنا ابو هريره بيروي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من مما مسته النار خلاص الحكم نسخ ان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان اي حاجه مستها النار يتوضا منها يعني كان لحمه يتوضا اي حاجه مستها النار يعني اتغيرت النار غيرت خلاص. فابو هريره يعني سيدنا عبد العباس قال له ايه الوضوء مما مسته النار او قال النبي صلى الله عليه وسلم او كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا مما مسته النار. حديث منسوخ لانه اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضا مما مسته النار على خلاف مع الحنابلة فقط فكره ايه لحم الابل ان الحنابلة دي يجيبوا الوضوء من لحم الابل فقط خلاص للنص وعندهم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ودي من مفردات المذهب مذهب الحنابلة وهو بيقول كده سيدنا ابو هريره مين اللي سمع عبد الله بن عباس قال له يعني سبحان الله نتوضا من الماء المسخن نتوضا ما ده الميه دي لو انا سخنت شويه ميه لا الشاي اتوضا مش شاي عايز يقول له كده فراح بص له كده طبعا سيدنا ابو هريره اكبر من سيدنا عبد الله بن عباس قال له يا ابن اخي اذا ذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال يعني لما اقول لك النبي قال كذا ما تقعدش ايه اللي قال ابو بكر منهجي طبعا هو الحديث منسوخ بحديث لكن ابو هريره بيعايز يقول له ايه اذا ذكر عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن اخي اذا ذكر عليك فلا تضرب له الامثال انا بقول لك النبي عمل كده تعمل كده. عشان كده النبي فان ابو عمر بن الخطاب في المناسك احنا في المناسك يشرع للرجال ان هو بيطوف يكشف عن عضده الايمن خلاص والرمل في حتت معينه من الكعبه يعني مش كله الرمل اللي هو المشي السريع كده خلاص. فسيدنا عمر الخطاب ايه هو ايه سبب ده تاريخيا في السيره النبي صلى الله عليه وسلم لما اذن له الكفار في المعاهده بعد العام اللي ارجعوه منه ان هو يعتمر فهو بيطوف فهم قالوا ايه تاتيكم ايه ناس اكلتهم حمى يثرب او حمى المدينه فبيقول لك هم كفار متصورين النبي والصحابه جايين تعبانين وكان في هناك وباء وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن عضده خلاص وقال لهم تيجوا عند الحته هم كانوا واقفين في ضلع معين من ضلع الكعبه قال لهم انا تيجي عند الضلع دول اللي هو ايه ماشي قال لك ده جايين بص بقى عضلات وفي نفس الوقت يعني جايين لاعبين تمارين اصلا وجايين ده كمان مش بيطوفوا ده خلصوهم جري فده هو اول ما جايين فكانوا يجوا عند الحته دي والنبي الصحابه جايين ايه بيجروا ده الناس في حتها زي الفل اهو خلاص. الحكم ده وقع فعمر الخطاب في الخلافه بتاعته ايه؟ خلاص ما فيش كفار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه الوداع لما ابو بكر وعلي قال ايه لا يحج بعد هذا العام عريان، لا مشرك ولا عريان، محدش يحج البيت لا عريان، لانه كان في الجاهليه بيحجوا عرايا الرجال والنساء وما فيش مشرك يطوف حوالين البيت خلاص. فهو عمر بيقول ايه؟ يعني مفيش كفار شايفيننا ولا بايسبس ولا تمارين ولا فيش اي حاجه. فقال ايه؟ فعلام الرمل وكشف المناكب. هو عمر بيقول كده، فعلام الرمل وكشف المناكب، لكن والله لا نترك شيئا كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لغايه دلوقتي الامه الرجال ما يشرع عليهم الرمل ويشرع عليهم كشف المناكب. خلاص؟ ليه؟ فعلام الرمل وكشف المناكب، ولكن لا ندع شيئا كنا نفعل. حديث عمر مع الحجر الاسود، مسك الحجر الاسود وقال له اني والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وراح بلش. ليه؟ انا شفت النبي بس. بس. غير كده ما بعرفش. تمام؟ الكلام ده اخوانا مهم جدا عشان معظم المداخل السياسية والاقتصادية اللي دخلت على الامة زي جلال الدين او غيره دخل من المدخل ده. فكرة النقص في الحتة في الديانة بتنقص وروح مكملها منين؟ من حتة ثانية. احيانا بتطلع من دين ثاني. خلاص؟ فبيبقى عندنا ايه؟ مش. خلاص؟ كل ما بيقل مقدار الشريعة في قلب الإنسان وعلمه وبتاع بيعوض عن ده بأشياء أخرى لغاية ما بيخش له دين كامل بالكلية. خلاص؟ دين كامل بالكلية. هنتعرض لده في السيخ، وعايزين حاجة إن شاء لو في حاجة فيديو بعينها بالذات على الديانات الهندية، بسبب لأنه الاستعمار قرص على الحتة دي قوي، اللي هو إنجلترا عملت 5-6 ملل ديانات في الهند أثناء الاستعمار بالطريقة دي، انه يخلي الاسلام هنا وروح نقص حته وروح ضايف حته تانية. يقول لك شوف شكله بقى ازاي. يجي هو الاسلام وروح ضايف عليه تاني، طلع القديانيه وطلع الاحمديه وطلع من وطلع وايه والبهائيه والسيخ، كم الديانات الميكس كتير. احنا قلنا الهنديين ضغطوا على ديانه ميكس ما بين البوذيه والاسلام اندونيسيا. خلاص هم كملوا، الانجليز عملوا كده بس بشكل ايه اكثر احترافيه. طيب في عهد فضل ايه مشترك الانساني، ان احيانا الناس بتدعي حاليا ان المسلمين ممكن يتفقوا مع العالم كله في اشياء يراها العالم حسن، زي ايه؟ احنا عايزين نحقق العدل العالمي والسلام العالمي وحماية حقوق المرأة العالمية. كلام ده عام قوي، فده مشترك انساني، ده مش صحيح. احنا بنقول ايه؟ المشترك الانساني ايه؟ ان يستحسن صاحب الشريعة شيء وامر المسلمين به، ويأتي باقي العالم اي حد من الكفار في الدنيا يقول يا اخوانا عايزين نتفق ان احنا ننصر المظلوم كائنا من كان، نقول له ايه؟ اصبت الحق وهذا استحسن صاحب الشريعة. يقول لك احنا عايزين نمكن للمرأة حقوق المرأة من الرجال، نقول له استنى والله احنا المرأة دي احنا عندنا صورة كاملة من الصور الطوال في القرآن عن المرأة، احنا نسميها النساء الصغرى ونساء الكبرى، صورة النساء الكبرى وبعد كده الطلاق والتحريم. خلاص كل دي احكام في النساء، انت عايز ايه بقى في حقوق النساء؟ يقول لك والله احنا مش عايزين جوزها يضربها ضرب بدون سبب وضرب مؤذي وبتاع، نقول له صاحب الشريعه امر بده. خلاص يقول لك واحنا عايزينها هي تروح وتيجي في اي حته ما فيش اي قوام عليها، هنقول له والله صاحب الشريعه نهى عن ده. خلاص يقول لك بص احنا عايزينهم يرثوا زي بعض، نقول له والله ده في ظلم شديد جدا للرجل والمراه. ليه؟ لان احنا عندنا حالات الست بتورث اكتر من الراجل، فما نقدرش نسوي ما بينهم. في حالات هي بتورث الراجل ما بنورث، فما نقدرش نسوي ما بينهم. وفي حالات هم الاثنين زي بعض، وفي حالات الراجل ضعفها، فانت اللي انت بتقوله دعك وما يلزمناش، فده مش مشترك انسان. يقول لك يا راجل كل الناس يبقوا زي بعض، لا ما هو صاحب الشريعه ما قالش كده. خلاص فده مش مشترك انسان. خلاص؟ يقول لك كل الناس امام القانون سواسيه، لا مش صحيح. احنا عندنا الحاجات اللي ما دون الحد اللي هي التعذيرات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقيلوا ذوي الهيئات. حقيقه ذوي الهيئات يعني ايه؟ يعني واحد راجل شريف وذو حسب ونسب وعلم ولا يعرف عنه مش عارف ايه وبتاع، واصاب حاجه مخالفه بتاع حاجه دون الحد، يعني مفيش اوامر، مخالفه اداريه، ما حطش حزام المرور، مش حاجه دون الحد، ما فيهاش حدود شرعيه. فيقول لك هل ده كل الناس سواء في ده؟ احنا بنقول ايه؟ لا، ممكن يخفف في احوال الناس اللي هو الشرف بتاع الديانه. خلاص؟ عشان كده احنا بنقول ايه؟ في احيانا جزء في التساوي، ده مش صحيح، الناس مش كلها زي بعض على الحقيقة، مش كل الناس. انا راجل بدرس مثلا وعندي طالب 5 سنوات راجل قمة في الالتزام، قمة في الادب، كل حاجة وكل المحاضرات، هل ده زيه زي حد؟ ده مثلا لو حصل له حاجة وسافر وساب امتحان والامتحان ما بيتعادش، ممكن انا اقول لا مش ده مش ايه لا مش ده. عشان كده احنا الميزان ده هو ميزان، حتى ميزان الله عز وجل. الناس كلها كل الناس تتحاسب يوم القيامة، لا مش كل الناس، اللي هو ايه كل الناس في 70,000 مع كل واحد 70,000 يعني 80,000 و70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب. ما يوقفش الحساب، هم يوقفش كده ليه؟ المساواة ما بيننا في ده. حديث المجاهدين، ان المجاهدين وهم اول ما القيامة تقوم والناس راحة بتتحاسب، دول واخدين ماشيين وروحوا ايه رايحين على الجنة. الناس مش بتحاسب، هم اللي مش دعوة. فالملائكة على الجنة يقولوا لهم رايحين فين؟ تحاسبوا الاول بعد كده تجوا الجنة، دي الخطوة الثانية. فقول وعلام نحاسب وقد كان سيوفنا على عواتق، احنا طول هنتحاسب عليه، احنا كناش بنحاسب، احنا طول الوقت كنا بنجاهد. فيفتح لهم فيدخلون الجنة فيقيلون فيها 40,000 سنة، يقعد 40 سنة والناس في الحساب رواية 50,000 سنة، قاعد الناس بتحاسب لما خلصوا الحساب يبقوا خلاص. ليه؟ ده يسوى ما بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهد عند الله عز وجل ست خصال، منهم ان هو اي يوقع من فتنة القبر. كل الناس تحاسب في القبر، لا مش كل الناس، المجاهد لا يحاسب في القبر. ليه؟ فالنبي قالوا له ليه؟ فقال كفى ببارقة السيوف فتنة. ده الراجل ايه؟ ما هو شيء، لا انا اقصد الشهيد هنا، الشهيد اللي في سبيل الله مش المطعون، ومش الشهيد اللي هو من قتل. حديث للشهيد، للشهيد الشهيد عند الله ست خصال. الشهيد هنا في السياق ده اللي هو من قتل في سبيل الله، يعني هو في قتال الكفار بالسيف. خلاص ست خصال منهم ان هو في ناس يقول لك ايه، الواحد بعمله بيجرى عليه لازم ابن صالح ورث مش عارف ايه كده، الا المرابط. المرابط بيجرى عليه عمل، بيجرى عليه عمله على طول. يعني المرابط نايم اكل شارب محسوب له ان هو صايم قايم المرابط، لانه ده هو بدونه الناس لا تصوم ولا تقوم، ده هو اللي بيحمي صهور المسلمين. خلاص. طب المجاهد ده افضل اعماله شغال عليه لانه حي، هو توقف امام الناس في الحياة وهو شكله ميت، بس هو ولا تحتمل الذين قتلوا في سبيل الله اموات، بل احياء هو حي عند ربه. فين يجرى عليه رزقه وايه كل حاجه بما فيها حسنات، فهو في ليه اجر الصائم والقائم كده. خلاص. فلا الميزان مش كده، الميزان مش كده. خلاص. ده احنا مين اللي بيخلانا نقول الكلام ده؟ صاحب الشريعه هو اللي ادانا هذا المعيار للحياه، هو المعيار للاشياء، معيار للناس، طريقه الحكم، وزن الناس، طريقه التعامل مع الناس. تمام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وبقيه الناس في حاجات عند ابو بكر، لا مش ابو بكر، يعني ابو بكر ده حاله خاصه. النبي عمر بن الخطاب التعامل الناس كان بيدي الحسن والحسين اكتر من عبد الله بن عمر في الفلوس في الراس. فجاء عبد الله بن عمر قال له ما هم ما قبلوش بلاء احسن مني، يعني انا زيهم. فقال له لا، ابوهم احسن من ابوك وجدهم احسن من جدك. وعمر كان يعطي على التفاضل، يعني ابو بكر كان يدي الناس كلها مرتب واحد، عمر لا، كان يقول لا والله لا اسوي بين من قاتل رسول الله ومن قاتل مع رسول الله، يعني انا ادي خالد بن الوليد زي بلال. فيقول لك لا، بلال ياخد اكتر من خالد. ليه؟ يقول لا، هذا قاتل مع رسول الله وده قاتل رسول الله، يعني خلاص بقوا مسلمين ابدا. مفيش عمر خطاب الاثنين لا مش زي بعض، الاثنين مش زي بعض. ابو بكر كان يقول ايه؟ بص الفلسفه ابو بكر يقول ايه؟ هو امر من امور الدنيا، يعني الدنيا دي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضه، فانا بديهم شيء من الدنيا ولا حد. عمر قال لك قوام الدنيا، بس لا. عمر بن الخطاب يا اخوانا، عمر بن الخطاب لما هيجي يتحاسب هيتحاسب ازاي؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر، قال له انت هتعمل ايه لما تتحط في حفره ذراعين طولها ذراعين وعرضها ذراع ويجي لك ملكين صوتهم زي البرق وعينهم اللي هو نكر ونكير؟ فان عمر قاعد ساكت. قال له وعقلي عقلي؟ يعني انا نفس عقلي اللي في الدنيا؟ قال له عقلك. قال اذا يعني اكفيه انا، لا هبقى كويس. فقال له هم هيقولوا لك من ربك كده، بيقول له الاسئله. فقال انا هجاوب اقول ربي الله فمن ربكم؟ ده اللي هو ده مش باقي الناس، يعني الناس كلها هتتسال ويبقى قاعد ساكت وخايف. عمر يقول لك برضه نطمن المسلمين اللي جايين دول. يعني هو ايه ده؟ منهج مفترض. خلاص انا ربي الله فمن ربكما؟ فدي احنا التصور العام ان لا مش كل الناس زي بعض في كل حاجه. اه كل الناس في حقوق في بتاع لكن في حاجات تانية لا. خلاص. طيب القران في المجاهدين والقاعدين لا يستوي، يا اخي لا ده حاجه مفترضه في الشريعه، مفترضه ان هو يعني كل النساء في المهور واحد جوز واحدة ولم يسمي مهر. خلاص نعمل ايه الشريعة؟ يقول لك مهر المثل. يعني ايه؟ شوف واحدة تعليمها زيها نفس الاسرة نفس الوصل الاجتماعي وشوف خدت مهر قد ايه. يقول لك طب وليه؟ عشان مش كل الناس مهورة زي بعض. ده حقيقة ده واقع اجتماعي. خلاص حتى الكفاءة شرط من شروط الزواج. يعني لازم يكون ايه حد. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ودي مش لم يحرم حلالا ولم يحل حراما. لكن لما فاطمه جت شكت للنبي صلى الله عليه وسلم سيده فاطمه وهو متجوز سيدنا علي. عشان برضو احنا لازم نفهم برضو عقليه الناس. ده سيدنا علي خطب بنت ابو جهل كان هيتجوز خلاص. ف سيده فاطمه ده هيتجوز عليها بنت كمان مش هيتجوز اي واحده بنت ابو جهل. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له يزعم الناس يزعم قومك كده يزعم قومك انك لا تغضب لبناتك وهذا علي خاطب بنت ابي بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في غير صلاه وقال والله اني لا احل حراما ولا احرمه. يعني انا اللي بقوله ده مش حكم شرعي. وفاطمه وان العصر يعني صدقني ووفاني اللي هو يتجوزه بنته الاولى. وبعد كده قال ايه والله وان فاطمه بضعه مني يؤذيها ما يؤذيني. خلاص والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد. يعني انا بقول ده مش حكم شرعي مش حلال مش حرام ان علي يتجوزها لكن بنت انا ما يتجوزهاش مع بنت ابو جهل. خلاص فترك علي الخطبه. فاللي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ده ان هو لا هيقول لك ليه مش كل الحريم زي بعض. لا لا فاطمه بضعه من النبي يؤذيها ما يؤذيه هي ده هيضايقها وده يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فترك عليهم الخبر. خلاص فاطمه زي اي حد لا مش زي اي حد. تمام. طيب بعد شاهجهان وده بعد جلال الدين جه ابنه شاهجهان. شاهجهان ده اللي هو صاحب خلاص شاهجهان بيحب امراته ماتت. خلاص قعد 16 سنه تقريبا او 25 سنه مش عارف 16 25 بيبني في البتاع ده خلاص اللي هو تاج محل. تاج محل هو عجيبه من عجائب الدنيا السبع الحاليه. خلاص طيب هنا بقى السؤال سواء شاهجهان او ابوك ده بفلوس مين؟ واحد يقول لك لا هو كان غني وعمل الفلوس يتجاب ويتضرب بفلوس المسلمين يتضرب ويتسجن ويتعزل. ليه؟ عمر بن الخطاب في خلافته سمع ان شاعر مدح سيدنا خالد الوليد مدحه خلاص. فسيدنا خالد الوليد اداله 10,000 درهم. فسيدنا عمر بعت له بلال بن ابي رباح. بلال كان عبد ابوه يعني كان من عبيد الوليد. الوليد نزل فيه القران الوليد دعني وانا خلقته وحيدا. كان العرب تسميه الوحيد. كان قريش تطعم الحجيج عام وكان الوليد يطعم الحجيج عام. لا يوقد نار في الحجيج الا نار الوليد. خلاص فكان الوليد ده ابن ابو خالد بن الوليد. فخالد الوليد كان حاجه ضخمه في الجاهليه وكان هو في الاسلام برضه حاجه ايه عظيمه جدا. فالراجل مدحه فراح اداله 10,000 درهم. فبعت له بلال اول ما جه قال له تعال. راح للامير قال له جيب خالد. جه بلال ده عبد في الجاهليه بس هو سيد في الاسلام. قال له تيجي. قال له اقلع العمامه. قال له ليه؟ قال العمامه دي يعني ايه انت مخلى من اي منصب انا بحكمك دلوقتي. فقال له ليه؟ قال له هكذا امرني امير المؤمنين. قال له عمر قال لك كده؟ قال له لا. قال له ايه الحكايه؟ قال له هو بيقول لك انت عملت كذا كذا كذا. قال له قضيت 10,000 درهم. قال له من فلوسك ولا من فلوس الناس؟ قال سبحان الله من مال انا بقرا اي ظن فيها كده؟ لا طبعا من مال. فقال له هو قال لي برضه قال له لو من مال المسلمين اعزله واسجنه حاجه كده. قال له لو من ماله هو ادفعه غرامه قدها عشان الناس لا يقال ان خلوا ده سرق. تدي واحد قال لك انت راجل حلو تدي له 10,000 درهم فدي سنه واصحاب النبي مرئيين ومنظورين وبتاع تدفع غرامه قدها. خلاص ايه مين ما ده عمر ما ده عمر هي دي بقى الجديده. خالد الوليد لما عزل خالد الوليد واحد جاله قال له ابن الخطاب يعدلك وبتاع والله لا نملا عليه الوادي خيلا ورجال. فقال له فتنه وابن الخطاب مش عمر ما تمشيش. عمر الخطاب اخواننا كان ليه نظر دقيق جدا في الخلافه اللي هي ايه نظر الناس لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان انا حاليا هقيس يقول لك كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، كان ناس يقول لك يتبادحون بالبطيخ، يعني انت لو قاعد مع اصحابك تلاقي ايه واحد كان بطيخ ضرب واحد الثاني وبتاع، ناس زي الناس بيهزروا وبيضحكوا بتاع. ولكن اذا يعني اذا عود الرجل في دينه ايه دارت كانوا رجال، يعني ايه دارت عيناه في كانه مجنون لما يكون حاجه في الدين او في الحق او كذا. خلاص لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، انظروا فانكم مقتدى بكم. ايام النبي كان قاعد هتقول لي اصل ابو بكر عم طمع عندك النبي، انت مالك بيه خليك انت في النبي. عشان كده معظم المرات اللي احنا بنتكلم عليها فيها خلاف، ابو بكر سب واحد، عمر مش عارف ايه، خل ايام النبي. بعد النبي الصحابه بيقوا ايه ليه؟ عشان سيدنا عمر الخطاب سيدنا عارف ان سيدنا ابو الدرداء اتجوز واحده روميه مروا خلاص، بعت له قال له طلقها. الله لا بقى ما انا اتجوزتها خلاص. فسيدنا ابو الدرداء قال له ليه حرام؟ قال له لا مش حرام مش حرام، ولكن اخشى عليكم ان تتزوجوا من يعني عواهر او مومسات اهل الكتاب. انت في العرب عارف اصلها وفصلها وبتاع، اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجوزوا ناس من امم تانية انت مش عارف لا اصلها ولا فصلها ولا هي مين، ويخلفوا دول اللي هيحملوا السنن وهيبقوا اللي هيروا عنكم وبتاع. فعمر الخطاب ده نظر تاني خالص، نهاهم عن الخروج من المدينه الا باذن، ما حدش يمشي بره المدينه. ليه؟ لغايه ما نقول ليه؟ هو كان خايف على عايز ينشر الدين بطريقه معينه. ليه؟ حتى لا يكسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الانصار. اثنين ان هو يستعين بيهم في الفتوى لما يجي يتكلم يقول لك ده مش كلام عمر، ده عمر. عشان كده كتير جدا في الخلاف الفقهي يقول لك كلامه عمر مقدم على خلاف غيره من الراشدين. ليه؟ يقول لك عمر كان لا يتكلم في المساله حتى يجمع لها اهل بدر. فعمر كان فاهم ده. لا لا لا احنا بنقول شوفي عمر، عمر يعني ايه؟ عشان كده الناس كانت فاهمه ده كويس ان عمر كان بيحتاط. عبد الله بن عمر لما جاله واحد ساله قال له التمتع بالعمره مع الحج ايه تقول فيه ايه؟ فقال له حسن جميل. سيدنا عبد الله بن عمر فقال له كان ابوك ينهى عنه، فقال بعث فيكم محمد ولم يبعث فيكم عمر. يعني هم كانوا فاهمين الفرق ده خلاص، يعني انت اللي بعت لك مين، عمر ولا نبي؟ لكن هو فكره ايه؟ عمر كان بيحتاط للشيء، بيحتاط. والشيطه دي فرقت جامد جدا. يعني اول ما جه بعد عثمان بن عفان عمل الناس باللين الدنيا. سيدنا عبد الله بن عمر لما غضب الناس منه على عثمان وبتاع قال لهم والله فعل عثمان اشياء لو فعلها عمر ما قام له من قام له رجل منكم، ولا حد كان يقدر يكلم عمر الخطاب. ليه؟ عمر من الشيطه والشده محدش كان يقدر يكلمه. ليه؟ لان الراجل مضيق على نفسه الاكل والشرب. كان سيدنا عمر الخطاب يقف على جزاره الزبير، سيدنا الزبير كان جزار مع جزاره في المدينه، اللي يشوفه بيشتري لحمه مرتين يوم النهارده وبكره يضربه على بطنه يقول له ايه ارح بطنك لحمه مرتين ليه؟ ده كتير. اللي هو سيدنا عمر الخطاب كان الناس وراهم في كل حاجه. عشان كده الناس ايه؟ الناس كانت عمر ده يعني ايه نموذج ما تقدرش تقول لمصلحته بتاع. قالوا ده في عثمان، وعثمان لا ما يتخيرش عن عمر، لكن عمر الخطاب حسم مادة الايه؟ حسم مادة الفتنة. يعني اي حد ايه؟ المنك هيوقع خطة تانية وهيطلع طيب تاج محل نفس ينطبق عليه كلام عمر مع سيدنا خالد الوليد، بفلوسه يتخذ زيهم 16 سنة عمال ومجهود وبتاع. اقول لك اصل كان بيحب مراته، والله الرومانسية جميلة ومأمور بيها شرعا وكل حاجة، بس مش بفلوس الناس خلاص، ده اوفر خلاص. تاني حاجة بقى ايه؟ ايه؟ لا هو حزين عليها. وتاني حاجة هو ده قبر، ده قبر قبر مراته. طيب قبر يعني انت هتدفن الناس، هتدفن فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين يعني؟ ده من شعائر الاسلام، انت تدفن يعني من حسنات ملوك السعوديه، هم حسناتهم قليله خلاص يعني هم ليهم افعال يعني حاجه لطيفه جدا، لكن من حسناتهم في موضوع الموت. تلاقي ناس وهو ملك والناس كان يعني هو ملك كان مخالفاته قد كده، عايش في قصر وذهب وبتاع وده كله محرمات، اول ما يجي يموت زيه زي اي حد، يحفر لحد يحطوه يقتله عادي، لا خرخام ما يحبوش. اي ملك من ملوك السعودية انا شفت كذا جنازة يعني ولا حاجة اي حاجة. كان الكلام ده عليا وزير غفير بتاع في الحرم ولا بتاع لك الصلاة على الميت، ناس تقوم تصلي ياخدوه متكفن حطوه في اللحد ويقتله بتاع. ويقدر ما هو ممكن يقدر يعمل ده. هم استفاها لو اشتغلت معاهم هيهرون قبور كده. الحمد لله ان الوهابية انتشرت في السعودية. الوهابية عندهم حساسية من الموضوع القبور ده. هيكفروا هو ميت. ما فيش. خلاص فايه؟ فشاهي هاند احنا بقول ده دلالة انا بالنسبة لي. دلالة معمارية على الخلل العقدي اللي كان عنده. خلاص تصوروا الاسلام. تصوروا العلماء ليهم. عشان كده لما احنا نقلب الصورة ورا شوية. عبد الرحمن الناصر املك ملوك بنو اميه في الاندلس, بنى قصر الزهراء وجاب ناس عملوا له حلي ذهب وفضه في السقف وكده, فجاب الناس تتفرج عليه الناس خش طب هو, وراح جاب واحد من علماء اخته وكان زاهد وعالم وبتاع, دخل بص كده في السقف قال سبحان الله العظيم كيف وهو امير الناس يعني, قال له كيف استذلك الشيطان فاسكنك في مساكن الكفار. الراجل بص له كده قال له ألم تقرأ قول الله عز وجل لجعلنا لبيوتهم سقفا وزخرفا ومعارج عليها يظهرون. يعني هو ضحك عليك الشيطان لدرجة ان هو سكنك في مساكن ما الله خلق له الكفار اللي رب العزة وصف ده رب العزة وصف كده السقف لو الناس كلها لو لأن الناس كلها تكفر لجعل الله عز وجل الكفار لهم بيوت السقف بتاعتها فضة وذهب وعملوهم حاجات ايه ده, فراح خلع الفضة بعد كده الناس قعدوا معاه لغاية ما ركبها تاني. لكن العالم قال له ايه ده, عمر الخطاب لما جابوله لما دخل الشام كان جايب نق طب اركب حصان, طب حصان وفرش لك عليه اتنين حتتين قطيفة يعني اعمل اي حاجة يعني تدخل الناس مستنية خليفة المسلمين اللي هو دمر فارس دمر روم جاي ياخد بلاد المقدس, راح الواحد ماشي جاي من النعل تحت ايده ورجليه مليانة طين وماشي عشان عدى في المخاضة قبل الجمل. سيدنا ابو عبيدة بيقول له يا امير المؤمنين فعلت شان عند اهل الارض عظيم, يعني احنا جايين مستنيين والخليفة جاي الخليفة جاي عمر جاي عمر جاي اول ما جه مركب العبد بتاعه فوق الجمل وهو ماشي ومخاض الطين قال لك خاف على الجمل يغرز عدى راح قالع النعل عشان ما توسخش وراح حطه تحته ومخاض عربي العربي ده طول اليوم في الصحراء ولا فارق معاه وهدومه مقطعه زي الفل وعد مين ده الخليفه هو ده اللي جاي. فالناس فسيدنا ابو عبيده قال له انا رمويين فعلت شيء عند اهل الارض عظيم, قال له ايش مال, فقال له المخاضة والنعل والجبل اللي انت عامله ده كله. فعمر الخطاب قال له أواه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة كنا أذل أمة حتى أعزنا الله بالإسلام, فمهما ابتغيتم العزة في غيري أذلكم الله, احنا كنا ايه هو ده. فراح قال له طب فقربوا له فرس أو حاجة مثل, فقال له يعني تريد عمر يركب مراكب من لا خلق له, أنا أركب ده اللي هو ايه, طب فين اللي قاله النبي ده, النبي كان بيركب بغلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو كان النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر, ده النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوح والغنايم وقع تحت ايده اموال كثيرة جدا, ما ياخد حصان حلو حصان ويركب عليه حاجة وبتاع, قال له ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيركب بغلة, فقال له عمر يركب مراكب من لا خلق له. فدي ده تصور عام, تصور عام اللي هو ايه مكانه ومشربه. الصحابة اشفقوا على عمر في الاكل والشرب, الراجل كان هيموت من الاكل والشرب وبتاع, راحوا بعتوا السيده حفصه بنت ام المؤمنين وكانوا من بشر العشره السته المبشرين بالجنه هم اللي اجتمعوا على كده اشفقوا على عمر وهو خليفه, فقالوا السيده حفصه يهون على نفسه قالوا لها كل كويس ونام على حاجه اطرى من اللي انت بتاعه وحلفوها ان ما تقولش عشان هيضربهم برضه خلاص. فاول ما دخلت عليه فقالت له ده الناس واجتمعوا الصالحين وبتاع هيملاها, وهو كان بيعظمها عشان مش بنته, لو بنته كان هيضربها عشان مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين خلاص, هي بنته بس ام المؤمنين خلاص. فقالها مين اللي قال لك, قالت له لا محلفيني ما قلتش هم احطاطوا لدي مرة خلاص. فقال لها طب انا مش هرد انا حكمك كده, قال لها قولي لي اطيب طعام اكله النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت له ما فيش يعني النبي كان بياكل من رديء التمر وكذا لغايه مره بس حد جاب لنا شويه سمن كويسين وعجينه راح عملنا له حاجه عجينه حلوه حطينا له فيها سمن بتاع دي احسن حاجه كانها النبي وعايش. قال لها طب قولي لي افضل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم نام عليها معاك يعني مش انت وعايش في بيت وريني انا على ايه. قالت له احنا ما كانش معانا غير حاجه كده كانها زي حصيره او حاجه صوف كنا في الصيف بنفردها ننام عليها في الشتاء بننام على نصها ومغطى في النص. قال لك فما زال بها حتى ابكاها يعني. قال لها طب قال لها كان لي صاحبا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم, فمضى الاول في طريق فبلغه ثم صار الثاني في عقبه فالتقاه لإيه؟ فأخشى أن أحيد عن طريقهما فلا ألقاهما إلى يوم القيامة. ده تاكل إيه؟ ده تشرب إيه؟ ده الناس تلبس إيه؟ ده كان منكد عن نفسه الأكل والشرب واللبس على الخطاب. ليه؟ لا يؤتى الناس من قبل عمر. يعني أنا هو إيه؟ هيقابلني النبي. هو أخوانا هو النبي مستخلفه على الأمة. ده خليفة النبي. فهيجيله يقول له إيه؟ بما خلفتني في قومي انت عملت ايه؟ اخوانا ابو بكر قالوا له نغير المسجد نحط حصى مختلف. قال لهم لا. سيدة فاطمة قالت له فدك دي كانت ملك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه دخل بلد صلحا فليها ليه بتاعت دي بتاعت، وكان النبي بينفق منها على اهل بيته. فسيدة فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا فاطمة سيدة فاطمة راحت لأبو بكر الصديق وقالت له هات فدا خليها، يعني ايه انا بقى اللي مسيطر عليها يعني. لان هي ملك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها لا. فقال لها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. فده ينفق. قالت له ماشي خلاص انا هيبقى تحت ايدي وانفق عليه. قال لا والله ما اغير شيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي تحت ايد النبي وانا خليفة النبي، فانا سيب تحت ايدي ما ادهلكيش، لانه هو كان عايش وما ادهلكيش. ده اللي هو قاعد مش قادر يغير حاجة، مش قادر. عمر بن الخطاب وهو مرة ماشي في المدينة مرة مرتين وهو ماشي ومعجع في المزرب مية جات عليه وسخته مية الثانية، بعد كده من المزرب قالوا له بتاع العباس، عباس عم النبي صح، فراح طلع جاب طاعة وراح خلع وبيوزي الناس وعماله. وانا قلت له قال للعباس مرة ومتنين شيل المزرب ده او حول المية بتاعه. فجاء عباس بكل سهولة هو واثق 100% انه هيطلع يركبه تاني. قال له ايه؟ قال له ايه؟ قال له وضعه رسول الله. المزراب اللي انت شلته ده المزراب ده هنزل ميه وسخ يعني مش هيعمل حاجه مفيده في الحياه. قال له وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم عمر بن الخطاب واتي بالحجر ووضع المزراب مكانه. ده واحد لا يستطيع تغيير شيء، مش من احد السياسة ولا الاقتصاد ولا لبس الناس. صلى الله على محمد. يعني هذا عند علماء الفقه والأصول ده من العاديات، يعني ده مش حكم شرعي. زي النبي كان بيحب العسل مثلا، بيحب القرع مثلا، بيفرق شعره، ده مش حكم شرعي. ملوش حكم. لبس العمامة عند الجمهور مش حكم شرعي، يعني مش داخل في الأحكام الشرعية، ده من عادات العرب خلاص. كان الراجل ده مش قادر يتجاوز حاجة. عشان كده اللي جه بعده عارف ان النموذج ده نموذج ايه. لما هو ماسك في العاديات بالطريقه دي هو هيعمل ايه في الشرائع وفي الحكم وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي الجهاد وحكام الشريعه؟ مش كده ابو بكر الصديق لما الصحابه كلهم بما فيهم عمر الخطاب، عمر الخطاب نفسه قال له وتقاتل العرب؟ العرب كلها. فقال له ايه عرب الرضا؟ قال له انا والله لو ترى لو منعوني عقال العقال ده حبل تجر بيه الدواب وبتاع. قال له لو منعوني عقال كانوا قدمونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ليه؟ هينقص الدين وانا حي. ابو بكر متصور وفاهم معنى خليفه الامه. عشان كده احنا بنقول ان معنى الخلافه اللي فسد عند عقول الناس ان هو متصور ان هو كيان سياسي معين او اتساع معين في الارض او بتاع، ده هو سلوك يا اخوانا، سلوك قلب ان هو ايه لا يستطيع ان يخالف النبي لا في صغيره ولا في كبيره في اي شيء حتى لو هو نفسه هلك. هو نفسه يعني ابو بكر المدينه بتهاجم، طب انت بتحارب الناس ليه؟ اسامه وطبعش اسامه ما تطلعش بعث اسامه. طب انت بتقول هتحارب العرب كلها وبعث اسامه ده النبي صلى الله عليه وسلم كان عقده عشان يروح على تخوم الروم فقال لهم ايه؟ لا والله ما كنت لأحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. فده راجل مش قادر يتجاوز اي حاجة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا من باب السياسة العامة ولا من باب ايه؟ العاديات او اللبس او الشرب او الاكل. خلاص؟ طيب اخونا شاه جيان وابوه جلال الدين اكبر الموضوع مش ايه؟ مش في دماغه. عشان كده الخلل ده بدأ يظهر. لكن بنقول ان في عصر شاه جيان ده، في عهد شاه جيان ده بدأ الغرب ينزل. طبعا البرتغاليين كان موجود، وفي كتاب جاي جدا عن اخبار المجاهدين يعني اسمه ايه؟ تحفة المجاهدين، في اخبار البرتغاليين حاجة كده، اللي هو ايه البرتغاليين طبعا نزلوا اراضي الهند وحاربوا المسلمين هناك، بس طبعا ما قدروش يعملوا حاجه لان هما نزلوا في المكان الغلط، ما نزلوش من هجلي يعني، نزلوا في الغرب، فطبعا كان في جبال وبتاع، فالطبيعه ساعدت الهنود. الانجليز تحولوا 1915 ولا حاجه، توماس رو اللي هو المبعوث واحد جه اللي هو كلام بدء شركه الهند الشرقيه، ده راجل جه قال لهم يا اخوانا احنا عايزين نتاجر معاكم، نبيع ونشتري، ندخل في اراضي المسلمين بايه؟ بالتجاره. خلاص؟ ففي عهد شاه جيان توسع الوجود الانجليزي فيه، عشان ده انا بقول لك وما دام فهموا للشريعه كده يبقى ايه؟ عمر بن الخطاب دخل بعت سيدنا ابو موسى الاشعري بعت له واحد كاتب كاتب ابو موسى، فساله قال له انت دينك ايه؟ فقال له نصراني. فبعت سيدنا موسى الاشعري قال له ما تستعينش بيه، قال له ما تستعينش بيه شؤون المسلمين، لا تستعين بشؤون المسلمين الا بموسى. خلاص؟ ده بيقلل مساحه اللي هو احنا بنسميه تغير الاقتصادي، التغير الاجتماعي لطبقات غير المسلمه. واحد يقول لك ايه يعني ما اشتغلوش؟ يا سيدي ما هو بعد فتره بيه هو المتحكم في ديار المسلمين. قعدت انت تقول ايه؟ اديله وظيفه، اديله وظيفتين، اديله ثلاثه، اديله اربعه، لغايه ما هو بيه متحكم في ديار المسلمين، بل في القوى العظمى في العالم اقتصاديا وبتاع. خلاص؟ سيدنا مين يا ربي؟ يعني السلف كان لهم نظر في الحاجات الكلام ده، كان الامام احمد مثلا كان يكره الايجاره، ايجاره غير المسلم، يقول لك هيعبد فيها غير الله. والعكس بالعكس، سيدنا سفيان الثوري كان يقول لك لا انا ما اجرش غير لنصارى. شو عشان كده احنا دايما بنقول لا ناله انما ناله التقوى منكم، يعني هو الله عز وجل على حسب نيتك انت. سيدنا سفيان كان ما اجرش غير لنصارى، يقول ايه؟ يقول راس الشهر، لما يجي راس الشهر الانسان اول ما بيجي يتاخد منه الايجار فبيروع، يعني انت تبقى شايل الهم. فسيدنا سفيان يقول وانا لا اخشى ان اروع مسلم، قال لك انا خوف الكفار بس. خلاص هيقول لك ده ليه نيه؟ ده نيه ده يقول لك مسلمين وخوفوا الايجار، ما لو ما خدتش الايجار انا بيتي هيتخرب، والتاني هخوفه. قال لك ايه؟ لا. طيب خلينا واقفين عند شاه جيهان والبرتغاليين او عند اورانج بيك. ما حد يفكرنا احنا، بس احنا بنقول شاه جيهان توسع البرتغاليين والانجليز في وقته، عايزين نشوف اورانج بيك اللي هو ابن شاه جيهان، بس كان عالم، كان فقيه، يعني اورنجزيب كان فقيه حنفي، وكان امير، كان ملك، وملك عظيم جدا، حتى برضو عملوا له كذا فيلم اورنجزيب، بس بيعتبروا ان هو كان متشدد ومتطرف وبتاع مش عارف ايه، لانه نكد على اللي عمله ابوه جده، هو تقريبا سجن ابوه، ما ممكن حد يستوثق لنا من المعلومه دي. اورنجزيب عمل ايه في ابوه؟ اثنين، شوفوا لنا صوره مسجد اورنجزيب في الهند وقارنوه بشاه جيهان ابوه. شاه جيهان عمل قبره لامه لأم أورنجزيب عمل مسجد. شوفوا لنا المسجد ده في مقابل القرن، لأنه كان تاني كان فقيه، فشوف الفقيه لما يبني مسجد هيبقى شكله إيه، وشوف الراجل المختل عقليا اللي كان بيحب مراته ده عمل إيه، شكل المسجد إيه. يلا لا لا لا بحب، ما احنا ده حب مولانا، حب اللي هو بطغيان، يعني الحب ليه درجة، لكن حب يهلكه في الآخرة بيجاوب الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قال لك التسجيل ده، قال لك لو بيروح عند الدوله اسهل، لكن يروح البيت هنتشد. يعني دوله اللي فات حضرتك ولا دوله اللي فات؟ هو لسه احنا اصل الهند احنا لسه فيها كلام، لكن رجاء كويس حد فكرنا، شوفوا خريطه الفتح الاسلامي للهند او خريطه الهند في اطلس حسين مؤنس. اطلس حسين مؤنس أطلس العالم الثاني موجود بدي اف، أو موجود بدي اف، وصورة جيدة جدا بتاعه. شوفوا لنا خريطة الهند في أطلس حسين مؤنس. بس لغاية لسه احنا جايين في اللي كان حد، لو انا مش فاكر مين هنا ولا هناك، اللي كان سألني الكتاب بتاع الثقة الثقة بتاع الدور الفضائي الاجتماعي في الازدهار الاقتصادي، اللي هو كل حضارة منظومتها القيمية بتؤثر على الاقتصاد، وممكن ننشئ نظام اقتصادي قوي جدا وتصنيعه كده بمنظومة قيم مختلفة. كتاب بتاع فوكوياما، خلاص انا مش فاكر مين كان سألني عليه، انا جبت منه 10 نسخ ممكن تلاقوه عند محمد. كتاب بتاع يعتبر اهم كتاب كتبه فوكوياما، اللي هي فكره ايه، الناس بيقول لك عشان تعمل انذار اقتصادي لازم تبقى زي الامريكان ولازم تتقمص نفس المنظومه القيميه ونفس نظم الاداره. ففوكوياما هو امريكي مسلمان ياباني يعني امريكي، قال لا مش صحيح، عندنا 8 نظم اقتصاديه في العالم ب8 نظم قيميه مختلفه وبتاع. فهو سمى الكتاب كده الثقه نقطتين فوق بعض، الازدهار الفضاء الاجتماعي، دور الفضاء الاجتماعي في الازدهار الاقتصادي، ان كل امه تستطيع بقيم مختلفه توصل نفس المنتج. عشان كده في ناس يقول لك مش هنقدر نوصل غير الوصول له غير بنفس السكه في الهند وغيره، يقول لك احنا لازم عشان نتبعهم، ده الكلام هيجي بعد كده في الاستعمار، لازم نعمل نفس اللي عمله. لا مش لازم نفس اللي عمله، وكما بيأصل لده بس حد مهتم بعلم الاجتماع والاقتصاد. خلاص، دور الفضاء الاجتماعي في الازدهار الاقتصادي. لو كتاب عند محمد عمي. فكرة موضوع توظيف المصارى، فكرة اللي ما ينفعش هما يشتغلوا ايه يعني؟ ينفع، احنا بنتكلم على ايه؟ لو عندي مفضلة يعني لو مفضلة مفضلة ده نفس الكفاءة بتاع يبقى انا بكلم لو كفاءة اعلى لو المصارى. دي حالة تانية، دي حالة تانية، لكن احنا بنتكلم على ان هو كان مراعي ده من الاول، فانا عشان انا عندي ده فانا بحاول ازود مهارات المسلمين، اخليهم هم مش اخليه هو اقل مهارة بتاعه امسكه، لا انا ارفع مهارة المسلم وامسكه. تمام، عشان انا خايف ان بعد فتره، وده حصل في ايام خلفاء بني العباس، بقى في وزراء غير مسلمين ووزراء يهود ووزراء صابئه حاجه يعني مالكي مش مسلم، مالكي كان فيه جدا عن شكل الاسلام. فقررنا لا في حد، بقى في حد قال انا احب شكل الاسلام وعمل، هو لسه الابروف جاي النهارده تقريبا كان على انا احب شكل الاسلام، كان ممكن صعب شويه. هي عملت من اول من النشأة اميره. جبت حاجه من النشأة ازاي؟ جبت وعرفت كان هي كان اول. طب يا باشمهندس في حاجه حضرتك بترشحها نقراها يعني معينه؟ لان انا دورت فعلا كتير غير حاجات كده. في لا حضرتك لما تكتب شكل الاسلام ما بتطلعش اساسا، ده احنا لقينا حاجات عجيبه الرابطه الاسلاميه وبعد كده يموشي و... رجع. انا لقيتها حاجه، لقيتها احنا شكل الاسلام لقيتها. لا ماشي، ما انا لقيت بس لقيتها ايه؟ الناس